الأوصاف أفضل ممكن ليه ألف صفحة. فهل من المنطقي إن واحد يقعد يكتب الألف صفحة دول ورا بعض ولا يقسمهم زي أصول؟ يعني وأنت بتقرا كتاب أني أسرك إن أنت تقرا الكتاب بتاع جلاين ده كل مرة واحدة كده ولا هو مقسمه لك موديول؟ صح؟ فهو برنامج كده ولا لو أنت بتكتب برنامج يعني البروجرامر هو بيكتب برنامج يعمل يقسمه موديولز بعد كده يطلع من موديول يخش في التاني الموديول الأولاني يعني سي مثلا هنشرح مثال بسيط كده إن أنا عندي برنامج مرتبات البرنامج ده بيعمل إيه مرتبات بالظبط؟ هشوف عدد الساعات اللي اشتغلها العامل وبعدين يضربها في الريت بعد ما يضربها في الريت يخصم منها ايه؟ يخصم منها البنشن بتاعها وبعدين يخصم منها الضرايب وبعدين يشوف اذا كان الراجل ده عليها اعراض واخد حاجه بيصدر الشركه بتخصمها له بيخصمها وبعد كده في الاخر بيروح يحوله فلوس على البنك يحطها في حسابه في البنك وبعد كده يجيب ويحط الفلوس دي في البنك كل واحده من دول وانا ببرمج بكتبها لوحدها اكتب الموديول دي الاجراءات اللي هتتم هنا لوحدها بعدين ابدا اختبرها اعمل ايه؟ اقول له طيب انا هختبر الموديول اللي يحسب الريت اللي بيضرب عدد الساعات في الريت اقول له دلوقتي لو عاد اشتغل 10 ساعات والريت بتاعه 3 يبقى المفروض الناتج كام؟ 30 طلع الناتج 30 وتاكدت ان الموديول ده صح اوكي طلع الناتج غلط يبقى عندي مشكله هنا في كتابه الموديول بدل ما اكتب فيه كتبت عرض بدل ما انا اكتب في الريت مثلا كتبت بوينت كده ريت راح ضارب في ايه؟ في 10 بقت عندي مشكله صلحتها خلاص اتاكدت اخش على الموديول اللي ورا منه ايه الموديول اللي ورا منه هو بيخصم البنشن البنشن مثلا المفروض كام 10% يبقى هو هنا مدخله 30 المفروض البنشن تطلع كام؟ تطلع 3 طب البنشن ما طلعتش 3 يبقى عندي مشكله انا اهو طب كويس قوي الاثنين دول خلصوا واتاكدت ان كل موديول منهم سليم اشوف احط الاثنين ورا بعض واشغلهم اشغل الاثنين بقى ورا بعض المره دي يبقى انا احط له هنا الريت وعدد الساعات المفروض ان هو يديني اوتوماتيك ان الراجل ده له 30 كاجر ولو هيتخصم منه 10 بنشن او 3 بنشن طلعت النتيجه دي صح يبقى الاثنين موديولز الفيز لغايه كده مظبوط تمام وابدا اكمل وهكذا اركب موديول موديول كل موديول بركبه اختبر المشوار لغايه النهايه صح ولا لا في نهايه ان انا اقعد اركب ورا بعض كده في نهايه البرنامج خالص هيبقى عندي برنامج سليم صح يبقى لما ادخل داتا هنا اهوت المفروض تطلع من هنا سليمه لان انا ايه مررتها صح طب لو انا ما عملتش كده وكتبت البرنامج كل مره واحده ايه اللي يحصل؟ وطلع غلط ان هو انا مش عارف الغلط ده ايه وعشان اعمله لازم اراجع كل ايه الكنترول بقى بتاعي المهم جدا في هذه المرحله اللي هي ايه؟ الديفينيشن والايه؟ والانيشيشن ايه المرحله؟ ايه بقى الكنترول بتاعي؟ احنا قلنا المره اللي فاتت اللي هو ايه؟ اللي هو لما قلنا شبكه تيرت فاكرين؟ لما قلنا هنستخدم فيه شبكه تيرت هو بروجرام سكيلبل احنا هنعمل ايه؟ هنقول احنا قلنا اول ما بنخلص من الديفينيشن الديفينيشن دي نطلعيه كده جدول جدول دخل هنقول احنا في الاسبوع الاولاني هنكون خلصنا الاكتيفيتي ديت الاسبوع الثاني الاسبوع الثاني هنكون خلصنا كذا الاسبوع الثالث هنكون خلصنا كذا الاسبوع الرابع هنكون خلصنا كذا صح؟ لا كنترول في ايدك انت مهم جدا او في مش فيها في ايد الستيرنج كوميتي الستيرنج كوميتي تيجي في نهايه الاسبوع الاول تعمل تشيك كل واحد خلص طب واحد من دول ما خلصش هنا ايه غلط يبقى ايه افكر هل في اكتيفيتيز في الاسبوع اللي ورا منه مترتبه عليه لازم ده يخلص الاول طب يبقى كده اسمه ايه كريتيكال الباس صح يبقى ده يبقى في مشكله يبقى انت لازم في التيبل ده تعمل ايدنتيفيكيشن للايه كريتيكال اكتيفيتيز بحيث ان هي دي اللي تعمل عليها ستريس انت هتدير المشروع ازاي؟ المشروع ممكن ياخد سنه، انت بتعمل برنامج كبير ممكن ياخد سنه. طب لو انت تخيل ان احنا بطبيعتنا البشريه خاصه في مصر مثلا، ان انت سايب الناس تشتغل سنه كده يجي كل واحد بمزاجه، هل تتوقع ان انت في نهايه السنه هتلاقي كل واحد خلص شغله؟ لا. طب انت هتعمل لهم مونيتورنج ازاي؟ هتتابع الشغل ازاي؟ هتتابع فولو اب ازاي؟ خد التول مهمه جدا اسمها ايه؟ بروجرام سكادول. ممكن تستخدم فيه هيحفظ هاته ايه او خليك فاكرها في اغراض الامتحان. يبقى من ضمن الاساليب اللي بتستخدم في الكنترول ده حاجه اسمها ايه؟ بيرت. والبيرت ده ايه العمود الفقري بتاعه وايه فكرته؟ ان انا رجاء بشوف ايه الكريتيكال باث بتاعتي، ايه الكريتيكال اكتيفيتيز بتاعتي عشان دول اللي اعمل عليها ستريس انها تتنفس معينه. هي دي لو ما اتنفستش معينه هيكون ضررها اكتر بكتير جدا من الاكتيفيتيز بتاعتي. في ان ده هيعطل بقيه الناس. في جانت شارت في حاجات كتير بقى اهم اشياء يعني بتوع سي ام ايه بياخدوها موديول لوحده يعني. بعدين خدناها اخدتوا البرفورمانس ميجرمنت؟ اخدتوا البرفورمانس ميجرمنت والحاجات دي؟ لا ما اخدتش، بس هو كان مستر كان شرح. ايا كان الاسلوب اللي حضرتك اخدته ممكن يتطبق وانت شايف يتطبق صح. من البرامج الشهيره في الموضوع دوت حاجه اسمها ام اس بروجكت، ده من تابع اي مشروع يقعد يسيبك الساعات ممكن تدخله تجري في الساعه تقدر تكتشف المشروع وايه اللي خلص وايه ما خلصش وتطلع الريبورتات بتعمل زي كده. المهم عندي هنا ان انت تعرف بس حته مهمه جدا ان الكنترول في المرحلتين دول اسمه بروجرام سكادول. بروجرام سكادول اهم حاجه فيه ايه هي الكريتيكال اكتيفيتيز وهو الكريتيكال باث بتاعي، وده الفولو اب اللي هيعمله الستيرنج كوميتي في نهايه كل فتره، ممكن يبقى هناك كل يوم او هناك كل اسبوع او هناك كل شهر حسب الحجم بتاع البرنامج وحسب حجم الشغل والمعرفة. طيب حاجه مهمه جدا برضو قبل ما هتبدا في ان الناس بتوعك، لو انت اللي هتعمل، لو الشركه هي اللي هتعمل البرنامج، يعني انت جاي بروجرامر متعين عندك في الشركه او انت شايل سوفت وير جاهز والناس اللي عندك هيبداوا يشغلوا وهيبداوا نبدا في المراحل الثانيه، يبقى في نقطه مهمه جدا اسمها ايه؟ تريننج. ما اقدرش الناس اللي عندي يعني ابدا انا افكر واعمل كل ده والناس ناقصهم تريننج صح، يبقى لازم انا اتاكد ان الناس دي خدت التريننج الكفايه ان هم يأهلوا ان هم يشتغلوا في البرنامج ده عشان ما اقفش. خلاص خلصنا كده البرنامج وبعد ما اتكتب اتكون اتحط بقى على سيبهاي وبقى جاهز ليه ان انا انزله الناس تشتغل بيه. تخيل بقى انت كده حضرتك رايح الشغل الصبح تفتح مكتبك لقيت المدير بيقول لك على فكره السيستم اللي احنا شغالين بيه ده انساه، في سيستم جديد بقى في تفتحه واشتغل على طول. ايه اللي حصل؟ الكارثه مش كده؟ الكارثه دي او طريقه الغباوه في الانستليشن دي اسمها ايه؟ دايركت كات اوفر. دايركت كات اوفر دي ان انت ايه؟ سويتش او بيسموها بعض سويتش، حولت المكان لمكان، السيستم القديم اتقفل والسيستم الجديد اشتغل. طب دي انا ممكن انفذها؟ اه ممكن تنفذها في سيستم بسيط او سيستم ايه تاني؟ يعني هقول لك حاجه، حضرتك رايح تسحب الفلوس من مكنه الاي تي ام تمام؟ دخلت الكارت لقيت الشاشه مش هي دي اللي انت متعود عليها يعني شاشه ثانيه، هتعمل ايه؟ هتتغنى صح؟ مش محتاجه يعني ايه؟ مش محتاجه تريننج، مش هتدي تريننج للكاستمرز بتوعك عشان يخشوا على البرنامج. دخلت على سايت وانت متعود على شكل سايت معين وبيج معينه، دخلت لقيتها متغيره، هتعمل ايه؟ هتتعامل معاها. يبقى الدايركت كات اوف ده استعمله امتى؟ لما يبقى برنامج بسيط وسهل يعني مفيش مشاكل، او ان انا بتعامل مع مجموعه كبيره جدا جدا من اليوزر والتغير اللي انا عملته في البرنامج اليوزر بتاعي هيتقبله بسهوله. صح؟ دي ممكن اعمل دايركت. لكن لو حضرتك شغال في مثلا جيت على المحاسبين بتوعك وهم شغالين على السيستم وقلت لهم يا جماعه احنا الصبح انتوا السيستم القديم ده وهنشتغل، هتبص تلاقي السؤال اللي هيقول لك الله طب الداتا القديمه راحت فين؟ اللي احنا دخلناها امبارح دي راحت فين؟ طب احنا هنشتغل ازاي؟ طب الزرار ده بيعمل ايه؟ طب الريبورتات هتطلع فين؟ طب بص نفسك دخلت في ايه؟ في جوال. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ ايه الطريقه الثانيه؟ نفكر كده في حاجه ثانيه. اشتغل كل مع بعض. تمام، فرق. اشتغل ده السيستم القديم بتاعي شغال. وده السيستم الجديد شغال معاك. وبعدين في الاخر بتعمل ايه بقى؟ تشوف هل الناتج بتاع السيستم المدخلات بتاعت السيستم القديم طلعت ناتج، والسيستم الجديد نفس المدخلات دي طلعت نفس الناتج ولا لا؟ طلعت نفس الناتج يبقى اوكي، السيستم الجديد بتاع شغال. طيب نفكر فيها كده. تخيل حضرتك برضه ايه في الشغل، وبعدين جاي قاعد لقيت جهاز كمبيوتر، وبعدين الصبح لقيت جهاز جهاز تاني، الكمبيوتر بتاعك بيقول لك بعد ما تخلص الشغل بقى تدخل له حاجه. ايه اللي حصل؟ هتقول له انا عايز اوفر تايم، عايز فلوس زياده عشان اقعد، ممكن تيجي جاي رامي الجهاز في وشه. هو ده الحل نفسه. هو ده الحل نفسه. فالحل ده على الرغم ان هو فيري ستيبل الا ان هو ايه؟ كوستي جدا، بياخد وقت طويل، وما بيقابلش ساتسفاكشن من اليوزر بتوعه. خلاص؟ طيب ايه بقى البديل؟ حل تاني. ما هو ترين ده هعمله كل الاحوال. طب ايه الحل التاني؟ بس احنا ايه؟ الترين كده كده ده احنا متفقين عليه. انت لازم الناس كلها تعمل تيستنج، البرنامج يتعمل له تيستنج ويتعمل له ترين. بس انا دلوقتي بفكر ازاي هنزل البرنامج في الواقع العملي. ازاي احول من السيستم القديم او من السيستم الماينر الى ايه؟ السيستم الجديد. في طريقه ثالثه اسمها طريقه ايه؟ البايلوت. البايلوت ايه؟ هناخد متطور. يعني ايه؟ الشركه مثلا فيها 100 فرع. هناخد فرع منهم. الفرع دهوت نعمله ايه؟ تاتوفر كده اشتغل على طول. او فرع. اشتغل ده. الفرع ده اشتغل وبقى ستيبل واطمنت على ان الايه؟ البرنامج بتاعي ستيبل في الفرع ده. هشوف ايه الخطوات واستفيد من اخطائي في الفرع دهوت وابدا انفذه على الفرع التاني والتالت والرابع لغايه لما اكمل الايه؟ الشركه كلها. وممكن مثلا يعني هو ابقى عامل زي شجره دهوت ده اول فرع جرب فيه. تمام؟ نجحت العملية هتنبض في الفرع ده والفرع ده. نجح في الفرع ده وهتنبض في الفرع ده والفرع ده، وده هكذا برضه هيمشي برضه. وهكذا يبقى انت بتعمل ايه؟ حاجة زي كده. تبدأ تمشي. طيب ابدأ الجد. بس كل فرع هيبقى كات اوفر كده. نعم. يعني كل فرع هتدخل هيبقى كات اوفر. على مستوى الفرع. نفس السلبيات اللي احنا قلناها. على مستوى الفرع كات اوفر. او برد هتمشيه. بس انت يعني شركه كبيره جدا وليها فروع في جميع انحاء العالم. تخيل ان الشركه مثلا اللي ليها مثلا 1000 فرع دي ولا 100 فرع شغاله تبرر على 100 فرع في وقت واحد. الدنيا ممكن تبقى ستيبل يعني مش كده. الدنيا تبقى ايه؟ قلق ان انت تشغل 100 فرع تبرر. يعني شركه مصر للطيران مثلا في كل فروعها دي وغيرت السيستم بتاعها. هل عندها قدره وعندها ستاف ان هو ينزل البرنامج في كل الافرع بتاعتها مره واحده؟ طبعا يعني شيء مستحيل. ماشي معلش ثانيه واحده. ميرور الكلمتين دول ديستريشن يعني ار فاينل بي اس دي ال سي ان ذيس فيز ذا سيستم انالست اند البروجرامر دوينج. مين بقى اللي هينفذ؟ خلي بالك من حاجه مهمه جدا، مين اللي هيبقى معاك سبورت دي والبرنامج ده بينزل؟ السيستم انالست والبروجرامر. طب ليه الاثنين دول؟ هم اللي اشتغلوا في ال لانهم اكتر اثنين فاهمين السيستم فين؟ طب ليه مش واحد فيهم؟ يعني ليه مش واحد فيهم؟ لان ممكن يحصل مشكله في السيستم اناليسيس نفسه، مع رغم انه عامل كل احتياطاتي ومراجع كويس وشغال كويس، بس ساعه التنفيذ الفعلي ظهر غلطه للراجل السيستم اناليسيس. لا يعني اللوبس دي مش صح. طيب لا السيستم مش صح بس النتج غلط، يبقى الغلطه فين؟ في البروجرام. يبقى الراجل البروجرامر يراجع الكودنج بتاعه. طيب الاثنين دول بقى هيعملوا معانا ايه؟ ايه الاكتيفيتيز اللي هيشتغلوها معانا؟ Training and educating system user for not only proper use of the system but also to offset resistance of user. طبعا انت ايه لما تيجي تنزل السيستم الجديد لازم هتقابلك ايه؟ مقاومه من اليوزرز اللي شغالين بتوعك. لا ده مش شغال، لا مش فاهم، لا ده مش عارف، مش مريحني. مين اكتر ناس هيبداوا يحلوا المشكله دي مع اليوزرز بتوعك ويخلوهم يوصلوا للايه؟ اليوزر اكسبتس او السيرتيفيكيشن لليوزر، السيستم اناليست والبروجرام. السيستم اناليست ليه؟ لان الراجل ده حل من المشاكل وحل يعني شاف مشاكل السيستم القديم وحلها. فيقول له لا يعني انت لما هتتك على نفسك شويه وتتعلم ان شاء الله هتحل مشاكل كانت موجوده في السيستم القديم اللي هي كذا وكذا وكذا اللي احنا حليناها بطريقه وليس لك شو هيوفر لك كذا. والبروجرامر شغال معاه في شاشه مثلا مش مريحه اليوزر، مش عارف يشتغل عليها، لا دي صعبه عليا، في حاجه اسهل. طب ممكن بدل ما اكتب المدينه مثلا تحطها لي في ليست اختارها اسهل. طب ممكن مثلا اكتب مصر جمهوريه مصر العربيه تطلع لي المدن بتاعت مصر على طول وهكذا. الحاجات ايه؟ اليوزر يقدر يطلبها من البروجرامر فيعملها. يبقى هو بيدربهم لغرضين، عشان يستخدموا البرنامج بكفاءه اللي هو البروبر يوز، وايه تاني؟ والغرض التاني عشان يوصل للايه؟ للساتسفاكشن. في acceptance testing by user for of input output programs and procedure is necessary to determine that the new system meets their needs. لازم يوصل لل acceptance بعد ما الراجل دوت هيشتغل واخد السيستم الجديد، تقول له انت كده راضي يا عم؟ اه مرضي. طيب الانبوت صح؟ ايوه صح. البروسيس اشتغل صح؟ النتج صح؟ الريبورت صح؟ كل حاجه خلاص انت كل فيز من البرنامج شغاله تمام. والايرور كوركشن عملناه والموديفاين اتعمل ودوكيومنت كل اللي انا بتكلم عليه ده، كل حاجه بقولها معموله ايه؟ دوكيومنت. في الاول البروجرام بتاعك اللي احنا كاتبينه ده هتقول احنا دلوقتي في المرحله بتاعه الانستليشن، يبقى عملنا ايه؟ تريننج للناس. عملنا تريننج، اه تريننج كام ساعه؟ خدوا ايه في كام ساعه؟ خدوا المواضيع الاتيه تك تك تك، ووصلوا ايه الجريد بتاعهم في الاخر؟ ان هم ايه ولا بي ولا سي؟ انت تديهم درجه اللي هو اه الناس ضرب كلهم ايه تمام كلهم كويسين خلاص الموضوع ده التريننج. طب حصل فيه موديفيكيشن في البرنامج؟ اه في الحته الفلانيه اه عملنا فيها موديفيكيشن في كذا، كل ده دوكيومنت. طب اتغير. طب التغيير ده ابروفد، مين اللي وافق عليه؟ مين اللي هيوافق لو في تغيير؟ مين اللي يقول اه او لا؟ مين اليوزر؟ الستيرنج كومتي. الستيرنج كومتي لغايه دلوقتي هي اللي ماسكه الايه؟ الموضوع كله. خلاص هم اللي بدهم القرار. System conversion is the final testing and switchover. System conversion may be done by three approaches. أول واحد parallel operation. Parallel operation دي هي most stable approach. Parallel operation is the operation of the Z-mode and new system simultaneously until satisfaction obtained that the new system is operating as expected. مفيش مشكلة. The advantage of this approach are more secure. Ability to compare the results between old system and new system and almost no effect on business continuity. The disadvantage of this approach, are time consuming, high cost and double work. في مشكلة؟ ايش يعني اللي في ضرب الاوبريشن؟ ايه؟ ايه في ضرب الاوبريشن؟ سيستم سيموليشن سيموليشن سيموليشن سيموليشن الاثنين بيشتغلوا مع بعض. وده زي مين دول؟ بايلوت اوبريشن؟ بايلوت اوبريشن ممكن يبقى ايه؟ موديول اور فيز ان كونفرجن. يعني ايه؟ انا ممكن ازاي انفذ بايلوت؟ احنا قلنا ان انا ممكن اقسمه برانشز. يعني فرع بالكامل يشتغل ده اسمه ايه؟ جرافيكال. انت بتشتغل قطاعات النهارده اسكندريه بكره القاهره بعد طنطا وهكذا. طيب ممكن نفس البرنامج نفسه شغال مش احنا عاملينه سيبك من الموديول اللي احنا اتكلمنا عليه بس انت ايه البرنامج بتاعك معمول في مثلا قبور وفي مخازن وفي حسابات وفي مثلا هيومن ريسورس. طب ابدا الاول اشغل الايه؟ الأجور وشغل. ممكن الأجور برضو نفسها أشغلها فيسز. يعني أول حاجة مثلا أبدأ إيه؟ أشوف المرحلة الأولانية الناس تشتغلها وتطلع نتائج صح وأبدأ أكمل على المرحلة اللي وراها. دي كده اسمها إيه؟ بايلوت برضه. صح؟ طب لو في لو الفيز الأولاني سليم والفيز الثاني لوحده سليم أما جيت أربطهم ما إحنا قلنا بقى إحنا إيه؟ إيه الفلوس بتاعتنا وإحنا شغالين؟ اللي هو خطوة بخطوة الحتة دي سليمة. طيب والحته اللي وراها سليمه برضه بس لما جيت انفذهم الاثنين مع بعض بقى في مشكله. يبقى المشكله فين؟ في الكونكشن. يبقى الداتا ما بتتنقلش صح من هنا لهنا. Is a conversion of the new or modified system by module or segment. Example, one division, department, function, or branch of the company at a time. Disadvantage are extension of the conversion time and effect on the process of pilot division. اللي هي ايه العيوب بتاعت كتوفر دي ممكن تأثر على البايلوت ديفيجن اللي انا شغال فيه. The advantage are less conversion risk. يعني لو حصل مشكلة هيبقى مشكلة عندك في ايه؟ في قطاع واحد سيجما فور. I am testing the program with real work. يعني انت عملت تيستنج للبرنامج بتاعك مع الشغل الحقيقي بقى شفت الروت بتاعه عمل ازاي. Direct cut over choosing a date to turn off the old system and turn on a new system on the live date is most risky approach. مفيش طريقه من دول ستاندرد مفيش طريقه من دول ريكومندد. حضرتك اللي بتيجي تشوف السيتويشن بتاعتك تتناسب معاها انهي واحده من دول. طيب لو جالك في الامتحان وقال لك مثلا ان في بنك وعايز يغير السيستم بتاع المكنه الاي تي ام اوتوماتيك تيلر ماشين ايه انسب الطريقه؟ اخر واحده غير كتب رقم السيده انت ايه مش محتاج تدرب الناس اللي عارف. فانت لما تيجي تشوف ده في الامتحان بص للسيتويشن قبل ما تختار. لو سألك ايه اكتر واحدة ستيبل واقل ريسك يعني اللي ايه البر. طب ايه هي الاقل ريسك شوية بس برضو ايه فيها نوع من الخطورة ليه البايلوت. اهم حاجة ان انت تبقى فاهم المينينج بتاع الموضوع ايه. سيستم فولو اب وور بوست امبلمنتيشن ايفالويشن. طيب السيستم نزل والناس شغاله انسى بقى الموضوع وخلاص ولا ايه؟ ولا في فولو اب؟ طب ايه هو الفولو اب؟ ان انت ايه؟ كتاب؟ طيب لو انت بتكتب كود البروجرام وعايز تيجي بقى عند الفولو اب ده هتكتبه ازاي؟ هتقول ايه؟ محدش عنده فكره؟ الاول هتقول ايه؟ هتقول ان احنا في الاسبوع الاولاني اول اسبوع في التشغيل خلاص احنا دلوقتي هنعمل فول اب للبرنامج في الحته الفلانيه مركز في المركز ده مثلا. طيب الناس جت اول يوم شغال ايه المشاكل اللي طلعت؟ والله في مشاكل كذا وكذا. المشاكل دي اتحلت؟ اه اتحلت بالطريقه الفلانيه. الكلام ده كله دوكيومنتد متوقع عليه سورايز يعني سورايز. طيب نيجي الناس عايزه تحسن في عندها اراء يعني في التحسين. طب جت ظروف في الواقع في الانفايرمنت اللي احنا شغالين فيها بتاثر على السوفت وير بتاعي محتاجه ان انا اعدل فيه حاجه زي مثلا التكنولوجي. في تكنولوجي جديده ظهرت بقت اسهل وارخص زي مثلا كنا بنشتغل الاول على ايه برينتر ايه جيت ودوت ماتريكس فيهم ظهروا بظهر الليزر ليزر جيت. طيب الفولو اب هنبدا نقول اه يا جماعه البرنترز اللي عندنا دي ممكن احنا نبدلها بحاجه ثانيه كده. ففي ايه تاخد انت اراء الناس اللي شغالين في السيستم. في واحد يبقى الاي تي بتاعك متابع التكنولوجي اللي شغال ويقدم لك اقتراحات. فولو اب مسته الايه؟ التطوير المستمر. طب ايه هو الريكومندد بقى ان انت تعمل كلوز فولو اب؟ ان انت تعمل 1 يير يعني تقعد سنه كده متابع السيستم بتاعك لغايه ما يبقى ستيبل. بعد كده بقى تشوف انت ايه الابجريدز اللي عايزها. بس الكلوز فولو اب يعني انت قاعد بتتابع ناس يا جماعه النهارده كل يوم تذكر مثلا ما تليفونك بيتصل في مشكله النهارده؟ لا الريبورتات طالعه سليمه اه. طب الشهر اتقفل صح اه. طب الكورسر بتاعي اتقفل مظبوط اه. طب الهارد اتقفل مظبوط اه. طب السنه اتقفلت مظبوط. طب تمام شكرا. تمام نعم مش بتعمل انت اه كل ده عندك كنترول في ايه؟ ستيرنج وغير ستيرنج كنترول دي غالبا ما بتنفعش. اه اصل انت لو خدت بالك الناس دول يعني هم دول الكيس بتوع الشركه صح؟ موجودين اتحطت التوب مانجمنت معاهم واحد اوريزون معاهم واحد اي تي. طب انت ممكن انت تستغنى عنهم وتخلي اي واحد غيرهم يبقى مسؤول مسؤوليه كامله عن الموضوع ما اعتقدش صح؟ طيب سيستم مينتيننس يعني ايه مينتيننس؟ صيانه must be undertaken by system analysts and application programmers continuously through the life of a system. يعني طول ما السيستم شغال بيتعمل له مينتيننس. طب مينتيننس يعني ايه؟ يعني المينتيننس بتاع العربيه عارفين بيروح يكشف عليها بيغير الحاجات اللي بايظه فيها حاجات الامراض الالكترونيه انتهى ويرجعها لك تاني بحاله الزيرو. طب المينتيننس بتاع البروجرام ايه؟ في عندي لوج فايرز مثلا تيبلز كده بتشال فيه اللوجز. التيبل ده بيتملى بعد ما يتملى لازم وقت تفضيه عشان تسيب مساحه ان هو يتملى تاني. طب احنا قلنا لما عملنا الداتا بيس في حاجه اسمها تيبل سبيس. الداتا عندي كبرت. التيبل سبيس ده انت بتحدد يعني لو الهارد ديسك ده بتاع فرضا ده الهارد ديسك انت بتقول في الحته دي حط تيبل كاستمرز بتديله مساحه تقول تيبل كاستمرز ده مساحته مثلا 2 ميجا. طب الكاستمرز بتوعي زادوا محتاج ازود شويه اخليهم 3 ميجا مينتيننس. يقدر الراجل ده هو يعمل مينتيننس للسيستم. مين اللي بيشتغل في المينتيننس؟ البروجرامر ومين؟ والانالست والسيستم والانالست. طب سيستم انالست لو مينتيننس محتاج ايه؟ الاوبريشن ما بيشتغلش في الماينور سكادول مينتيننس. احنا قلناها في المحاضره لما كنا بنشرح الناس بتوع الاي تي بيعملوا ايه؟ كل واحد وظيفته ايه؟ فالاوبريتورز بيعمل ايه؟ عشان ما نلخبطش بيعمل ماينرز سكادول مينتيننس. زي ايه؟ حضرتك كده بتيجي الصبح يقول لك قبل ما تشغل الجهاز اتاكد ان اليو بي اس النومه بتاعته مثلا منوره. تمام؟ طيب كل اسبوع انقل خد الداتا مثلا خد لها حطها في حته ثانيه. او يعني اعمل ابجريد لل انتي فايروس اللي عندك. كل ده الراجل السيستم اناليست والبروجرامر بيحطوا لك كده ايه حاجات تتعمل يوميا او اسبوعيا دي اسمها ايه ماينور سكادول مينتيننس ما هيش سوفت وير مينتيننس. طب انا اقول لك الاثنين بيشتغلوا معايا طب ليه؟ ليه الاثنين بيشتغلوا معايا؟ عشان الراجل السيستم اناليست لو من دي انا محتاجه لوجيك، لو محتاجه تفكير في اللوجيك اللوبس بتاعتها تمشي ازاي. طيب والبروجرامر ليه؟ لو في حاجه في البروجرام نفسها لا اتفضل بتحصل، ممكن يجي فيروس يمسح موديول، ما دي ميزه برضه انك تتقسم البرنامج بتاعت موديولز يعني. فممكن يجي فيروس يضرب حته موديول منه، فيجي جاي البروجرامر دوت اعمل له ايه؟ انستليشن تاني. طب عايز اقول حاجه بقى، الراجل احنا كده بقى بنهجس في الكلام، لان احنا قلنا قبل كده ان الراجل السيستم اناليست والبروجرامر مجموعه اللي هم يخشوا على السيستم هو شغال صح؟ من دول اكتر الناس عارفين الطاقة. طب انا عاملهم من تيننس ازاي؟ انا بتوفق الاول. تيننس. الكلام ده كله دوكيومنتد. الراجل بالذات بروجرام والسيستم اناليست لما يجي يفتح السورس بروجرام بيخش المكان اللي انا بشتغل فيه لازم يبقى ايه الكلام ده دوكيومنتد. بلوك. ازاي اعمل كنترول؟ ايه الكنترول تول بتاعتي في الموضوع ده؟ اللي هو ايه؟ اكسس بلوك. لك ده مهم جدا يعني، هو مش لازم لك ده يبقى مكتوب ضبط كده اللي هو دي ام دي في غالبا يعني بيبقى فايل يعني، بس هو ايا كان شكله لكن ده كنترول تولز مهمه جدا. يعني انت تشوف الراجل ده دخل امتى ويوم ايه وعمل ايه بالظبط. يعني انت كمراجع لما تيجي تراجع بقى السيستم بتعمل له مينتيننس؟ اه بتعمل له مينتيننس. طب الراجل مين اللي بيعمل مينتيننس؟ قال لك احنا بنجيب الراجل سيستم اناليست والبروجرامر بيعدوا علينا مره كل شهر يعملوا مينتيننس ويخشوا على السيستم. طب الكلام ده دوكيومنتد؟ اه دوكيومنتد. طب دخلوا عملوا ايه؟ بيفتحوا ايه؟ طيب احنا قلنا ان في عندي نسختين من يعني البرنامج يبقى فيه نسختين. نسخه اسمها سورس كود. النسخه ايه؟ اكسكيوتابل. طب دي بقى بتعمل ايه؟ دي عارف انت لما بتيجي تاخد برنامج تعمله انستليشن على الجهاز عندك، تمام؟ مش بتخش تعمل سيت اب ويقعد يجيب شويه حاجات يقول لك نكست نكست نكست وبعدين تخش عليها. هل انت تقدر تفتح السورس بتاع البرنامج بقى ده وتعدل فيه حاجه؟ ما تعرفش صح؟ يبقى النسخه اللي في ايدك دي اسمها نسخه ايه؟ اكسكيوتبل تنفيذيه، لكن ما هياش سورس. فالسورس ده دوكيومنتد موجود عندي، وكل ما بيحصل فيه تغيير بحط نسخه جديده. الراجل اللي بيجي يشتغل بيعدل اللي هو في السورس وبعدين يحوله لاكسكيوتبل وبعدين ينزل النسخه الجديده من دي على الاجهزه بتاعت الكلاينتس اللي شغالين عندي. يبقى لا كنترول اليمين، الراجل ده عمل ايه؟ دخل عدل كذا. طب يعني النسخه الدوكيومنتد اللي عندي ظهر فيها التعديل ده؟ اه ظهر فيها التعديل ده. طب النسخه الدوكيومنتد اللي عندي من السورس هي اللي شغاله ولا النسخه القديمه شغاله؟ هو عدل هنا بس ما تعدلش هنا. المراجع بيبقى معاه في المراجع مش رياضه يعني، ممكن يبقى المراجع مش معاه بس تبقى انت متاكد ايه اللي حصل. طب لو انت عايز تراجع الكلام ده تجيب سبيشاليست يجي يقول لك الكلام ده هو. يعني الكلام ده لما تيجي تبص لهم الكلام ده فلوس كتير جدا. تتكلم يعني ممكن فعلا يضيع شركه بمليارات في الكلام الفارغ اللي احنا بنقوله. انتوا متخيلين يعني حجم الاستثمارات دي قد ايه؟ يعني حد عنده فكره مثلا زي ايه؟ احنا قلنا شركه طيران، شركه مصر للطيران، السيستم بتاعها، تخيل السيستم ده لو في حاجه، هل السيستم ده يكبر الخطر؟ ما تقدرش صح. السيستم بتاع وكاله ناسا مليارات بتتصرف ومطلوب بيطلع والدنيا كلها بتتحسب. هل انت ممكن تسمح بواحد في المليون خطر في سيستم زي ده؟ هل تسيب فرصه لواحد يخترق السيستم ويروح في حاجه؟ فانت لازم تقفل العمليه بنسبه مليون في المية. يعني لو قدرت ان انت تجيب عموما عن ايه شهاده السيره دي ليه؟ الراجل المراجع ده ليه؟ عشان يمديلك زي ما مراجع حسابات كده اهميته ممكن يديلك على الميزانيه يقول لك انها انا عملت الاجراءات الاشورنس اللازمه انها سليمه. تجيب الراجل السيزر اللي هو بيجي لك البرنامج ده سليم. الراجل السيزر ما هو مش شغال لوحده، مش لازم يبقى هو بيعمل كل الدنيا. بيجيب معاه سبيشاليست هو شغال يعمل، هو ما يعرفش جافا بيراجع برنامج معمول بالجافا، هيجيب معاه اكسبيرت جافا يقول له اسمعت شكل على كذا وكذا وكذا اديني اشورنس على حاجات كتير. طب سوي انت عارف النقطه اللي هتتكلم فيها ايه؟ يعني اللي احنا بنعمله في السي اي ان انت بنفتح لك النقط اللي انت بعد كده عايز تقرا تقرا والله عشان عدت في حاجات معاك كوزرايزيشن مين اللي مضيلك على الثلاث من اللجنه اللي بتمضي مين اللي مضيلك على الطلب ده هو هل التوب مانجمنت هل الستيرنج كوميتي اي حاجه الجفرنمنت بادي اللي هي الشخصيه اللي هي حاكمه الموضوع سواء الستيرنج كوميتي او غيرها هي اللي هتصوت بس المهم ان الكلام ده موجود طب الكلام ده هتلاقيه فين لو انت عايز تعرف مين اللي من حقه يدي الصلاحيات هتلاقيه فين شرط الشرط البارت 1 قلنا ان ده الدستور بتاع الشركه صح فلما تيجي مثلا انت كمراجع هتلاقي فلان سي من الناس يعني هو اللي بيدي اوثورايزيشن ترجع للشرط هل الراجل ده اللي بيدي اوثورايزيشن ولا لا عشان تطلع سورس ومنعدل فيه حاجات طب التعديلات دي توافق عليها هل تاخد الاجراءات اللازمه ان احنا نقول التعديلات دي صح وكل حاجه هتطلبها اليوزر هعملها له صح ولا لا طيب اي احنا بنتكلم على المينتيننس شو نقطه فين هتتحجر المينتيننس is redesigning the system and program to make new needs or to correct design tools Iron is change made, should be made as a part of bigger program of preventive maintenance. Preventive maintenance هي الصيانة الوقائية. مش لازم استنى الكارثة تحصل عشان اصلحها. لكن اصلحها قبل ما تحصل. زي بالظبط كده كل مثلا 5000 كيلو تروح تودي عملية التركيب تشكلك عليها. دي اسمها ايه؟ Preventive maintenance. The most important control in the system maintenance is change control. Change control. I tell you. Here I have another one. أنا عملت لك إيه بقى للموضوع بتاع اللي احنا اتكلمنا فيه ده System Development Life Cycle زي ما حضرتنا كده ان هو ايه مبهوأ شويه الدنيا ايه وسعت مننا صح حد حاسس ان هو مش فاهم قوي يعني كام واحد حاسس ان هو فاهم السيستم جروب لايف سايكل كده 100% طيب مين مش مين فاهم 50% او اقل يعني هنجمع نقط مهمه فيه في نقط انا ما قلتهاش في المحاضره اللي فاتت اساس ان احنا ايه يعني ما نلخبطش الدنيا ونركز عليها حتى لو هنقول الكور كونسبت بتاع الموضوع كله ماشي ازاي في كام نقطه دول وبعد كده نحل اسئله انا جايب لكم النهارده كل اسئله كلاين في السي دي اللي على الموضوع ده هنحلها كلها مع بعض عشان ان شاء الله النهارده يبقى مفيش مشكله في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل خلي بالك الموضوع ده مهم جدا في الامتحان لما يجي يسأل في الـ IT غالبا هيسأل الجزئية دي نتكلم بقى مينتيننس تاني ايه هي مينتيننس الحتة دي تركز عليها جدا ممكن تذكر ايه هي مينتيننس مينتيننس is the redesign of the system and the program to meet new needs or to correct design flaws this change should be a part of regular program of preventive maintenance system analysis ممكن ميل بالبيت سيستم سوفت وير اندر سوبرفيجن اوف ستيرنج كوميتي ليه بقى السيستم اناليست هو اللي بيعمل ايفالويشن للسوفت وير مش البروجرام يعني الحته دي معناها ايه حضرتك دلوقتي عملت برنامج وشغال مش تنفيذي هو السيستم وجبنا يعني برنامج شغال اوريدي جبنا سيستم اناليست ممكن يكون هو اللي عامل السيستم او واحد غيره. هقول له من ضمن المينتيننس وانا شغال كده اهو اقول له عايز توصي بص كده على السيستم يكون في حاجه ايه عايز تعدل او حاجه اللي هي ايه بريفنتيف مينتيننس قبل ما يحصل مشكله لازم تبص لي بصه كده تقول ايه اللي ممكن يسبب لي مشاكل والحق اعمله دلوقتي قبل ما تبقى المشكله موجوده فعلا. فانت عندك اثنين شخصين سيستم اناليست وبروجرامر. اشمعنى حضرتك هتختار السيستم اناليست؟ لان هم عارف من اليوزر لان الموضوع لوجيك. انا لما بكون بتكلم في لوجيك بتكلم على سيستم اناليست. لما بكون بتكلم في تعديل في الكود بتاع البروجرام بتكلم على البروجرام. طب يعني ايه لوجيك تاني اللي مش مجمع على حته بتاعت اللوجيك دي؟ البرنامج عندك بيمشي كده يعني الداتا ماشيه جاي يسال البرنامج نفسه سال سؤال لو في كونديشن اتحقق هكمل في الحته دي لو ما اتحققش الكونديشن همشي كده هي ايه دي وايه ازاي الكلام ده دي اسمها ايه؟ مين اللي بيتكلم في الموضوع ده؟ سيستم اناليسيس. طب البروجرامنج بيتكلم في الموضوع ده؟ البروجرامنج بيعمل ايه؟ بيترجمه ياخد الكلام ده زي ما هو يترجمه للغه الحاسب تمام؟ طب نوضع النقطة دي تاني. المينتيننس عندي بجيب السيستم اناليست بصفة كده دورية اقول له بص لي على البرنامج محتاج حاجة اسمها بريفنتيف مينتيننس. ليه بعمل بريفنتيف مينتيننس؟ عشان امنع المشاكل انها تقع. طيب ليه بختار السيستم اناليست ما بختارش البروجرامر؟ عشان الموضوع متعلق بايه؟ باللوجيك. بروجرامر مين انشور ادكوينسي اوف كودينج ذا بروبلم كونستنس ويز سيستم فلو تشارت. طيب انا بحتاج بقى البروجرامر في ايه؟ هجيب البروجرامر اقول له والله ترجم الفلو تشارت بقى لا في المينتيننس بقى بحتاج البروجرامر في ايه؟ اقول له خد السيستم فلو تشارت ده وادي السورس بروجرام اهو شوف لي الاثنين دول زي بعض ولا لا؟ يعني مش زي بعض يعني الكلام اللي موجود في السيستم فلو تشارت ده هو اللي مكتوب ما انا ما بفهمش سي شارب اللي كتب البروجرامر هو اللي كتبه مش شرط يكون هو اللي كتبه احنا بنعمل مينتيننس مش لازم اجيب افرض الراجل اللي عمل لك البرنامج مات هتيجي قافل النص ورميها انا قصدي واحد تاني احنا خلي بالك احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على مينتيننس المينتيننس دي هنعملها كل سنه فهل كل سنه او كل ست شهور لازم نجيب نفس الراجل اللي كتب البرنامج؟ مش شرط انا قصدي المفروض ان انا هجيب واحد تاني نجيب واحد تاني لما تجيب واحد تاني افضل واوقع فانت تيجي تقول له ايه؟ تقول له خد السيستم فلو تشارت اهو وادي السورس بروجرام شوف الكلام ده هو ده ولا لا؟ صح؟ يبقى انت لما تيجي تستعين بال بروبر كودينج لما تستعين حد يديلك منشور على بروبر كودينج الكلام متكون صح ولا لا؟ تستعين لمين؟ للبروجرامر. طب لو انت عايز تشوف اللوجيك بتاع البرنامج ماشي ازاي؟ حتى مهم جدا بتخرج. طب احنا نقول الحته دي وبعدين ننظر توب داون ابروتش في طريقه من البرمجه احنا قلنا احنا ايه السيستم اناليست بيعمل ايه بيشوف حاجات يمشي في السيستم القديم وبعدين يشوف المشاكل يختار لها حلول وبعدين يبدا يشوف احتياجات اليوزر ويبدا ايه يبدا الشغل بتاعه. في طريقه ثانيه اسمها توب داون يقعد الراجل ده ما بيقعدش مع اليوزر يقعد مع الايه المانجرز على طول ويشوف احتياجاتهم ايه متطلباتهم وايه الشكل اللي هم عايزينه ويبدا ينفذ واللي تحت هيتقبل البرنامج من الشكل كده. ايه مميزاته؟ حقق غالبا تبقى اداره اقدر على ايه تعمل لك ايدنتيفيكيشن صح للبرنامج تقول لك احنا عايزين كذا ومسائلتي كذا ومشاكل كذا هتاخدها اوضح من الاداره الله هتاخدها من اليوزر منطق. طب ايه عيوبه؟ سنجراليزيشن ايه؟ ريزيستنس بتاع اليوزر غالبا مش هتتقبل يا رب انت بسرعه بعدين صوتك. This approach used in a system development that began with analysis of broad organizational goals, objectives and policies as a basis of design process. طب ال broad organizational goals دي هتبقى مع مين؟ مع التوب مانجمنت. This step requires an كل ما في كل الحالات محتوم مالي. نعم؟ في كل الحالات محتوم مالي. ما هو بيبدأ من الطب. الطب دون ابروتش. بدأ من بيبدأ من فوق لتحت. طب هنا تجاهلنا اليوزر؟ احنا هنا بنتجاهل اليوزر. طب احنا في كل الحالات يعني طب دي حالة فردية يعني احنا بنتجاهل اليوزر. احنا قلنا في الطريقة يعني المعتادة. الراجل السيستم اناليست بيعمل ايه؟ بيمشي جوه في السيستم القديم بيحلله بيعرف مشاكله بعدين بيقعد مع اليوزر يشوف احتياجاته او عارف السيستم القديم هو نفسه اللي قال ايه مدخلات ومخرجات السيستم القديم بعدين قعد مع اليوزر وشاف في الطريقه دي هو بقى ملوش دعوه باليوزرز هو بيتجاهله بيهمش دور اليوزر خالص ويجي الاداره تقول له بص خد الكلام ده هو في الورقه ده في الاهداف بتاعتنا والخطط بتاعتنا الشامله واشتغل عليها واحنا بقى نتصرف مع اليوزرز بتاعنا هنمشيهم غصب عنهم هيجيبوا هو كده يبقى هو اهم حاجه بقى لما تيجي الراجل ده يشتغل توب داون ابروتش بيعمل ايه؟ understanding of entity environment and significant activities. The next step is to determine the decision made by management managers and the information required to make them. هو عايز ايه نوعيه القرارات اللي المديرين هياخدوها وايه الانفورميشن اللي لازمها. Necessary reports, database, input processing method, and equipment specifications can be defined. The weakness of the top-down approach is that it tends to concentrate on manager information needs and expands the design to efficient transaction processing that's operational level. يعني هو بيركز على الحاجات الاحتياجات بتاعت المانجرز ويتجهها من الاوبريشنال ليفل. نصلي ونرجع نكمل ان شاء الله. عند رقم 5 كمبيوتر انجينيرنج ويرمز له بكيس CESE. خد بالك من الاختصارات شويه ممكن ساعات في الامتحان ما بيكتبش الجمله كامله يعني ممكن يجيب لك كيس بس الامريكان بيحبوا الاختصارات مره كنت بقى في امريكا وقعدت بحضر محاضره والراجل كل كلامه اختصارات حقيقه مش من ولا كلمه في قاعدة متنح كده كل الكلام بتاعه مش عارف ايه كلو مش عارف ايه اسمه هاي مش عارف كده لا مش حاجة فقال لي فاهم يعني عايز حاجة اشرحها لك قلت له ايه اللي تيوري قال لي ايه اللي تيوري قلت له نو ثانك يو انت بتتكلم معايا كده وضح لي الكلام فهو خلي بالك في الامتحان ساعات ممكن يجيب لي سنة يجيب الزرط حاول ايه يبقى ايه بقى موضوع الكيس الكيس ده مش هو الكيس تخزين بتاعنا بتاع الفرصة لكن ده كيس تاني البروجرامر وهو شغال زمان يعني الطريقه اللي كنا نعرفها نقعد نكتب ايه الكود نقعد نكتب if كذا then مش عارف ايه begin end مش عارف end if نقعد نكتب ايه كلام كتابه تكست يعني ظهرت شويه مساعدات وادوات مش لازم تخش في تفاصيلها قوي بس المهم ان الادوات دي بقت تسهل له كتابه الكودينج وبقت مثلا يعني ايه تعمل له الفلوت شارت ترسم له الفلوت شارت تطلع له الدوكيومنتيشن تطلع يوزر مانوال يعني مثلا بعد ما بيكتب البرنامج كله تطلع يوزر مانوال اليوزر يكتب يعمل ايه في كل ستيج ايه المدخلات ايه المخرجات الحاجات دي إيه نفهم من الكلام ده ان هي ادوات مساعده لل بروجرامر لكن مش ادوات برمجه يعني مش بتعمل عمليه اوتوميشن لنعمل برنامج يعني ما عنديش تولز غير دلوقتي تحل محل العقل البشري. فلازم برضو انا محتاج سيستم اناليست وبروجرامر. الاثنين دول بيستخدموا الادوات دي هيت عشان يدوني الشغل اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضره دي هي الكمبيوتر. فهو ممكن يجي يسالك في الاسئله يديلك اكتيفيتي معينه يقول لك ده يتعمل بالكيس ولا ما ينفعش تعمل بالكيس. فمن غير ما تدخل نفسك في تفاصيل من غير مذاكره الحاجه محتاجه لوجيك محتاجه جاذرنج انفورميشن مثلا ده يتعمل بالكيس ولا ما تعمل بالكيس من غير طبعا ليه انت بتعرف تتوقع الناس بتقعد تلم كلامهم مع الرايت انهي ادوات تولز هتعمل لك الكلام ده. طيب نقول مثلا ايه الكودينج ده يتعمل بالكيس ولا تعمل من غير كيس؟ بالكيس. ليه؟ لان انت في موديولز معينه تقعد مثلا ممكن تلاقي غالبا بيبقى جرافيكال كده اهوت انترفيس تقعد يعني ابسط مثال حد شغال اكسس مين اللي شغال حاول تسال مين شغال اكسل؟ حضرتك لما بتقعد تشتغل اكسل وتقول له الخليه دي زائد الخليه دي تساوي الخليه دي وانت تضربها دي انت كده بتعمل كودينج يعني بتكتب برنامج. مين اللي كتب الكودينج بقى بتاع البرنامج؟ الاكسل. انت مش شفتوش؟ طيب الاكسل كتب لك الكودينج ان المكان ده كلاس المكان ده ايكوال كذا ذن مش عارف روح فين تحط له انت كل التولز بتاعت الاكسل انت بتعملها ايه؟ جرافيك ما بتعرفش تكتبها بايدك صح؟ دي تولز بتساعدك. لكن هل تتوقع ان الاكسل انت بتديله شويه معلومات وهو اللي يعمل الورك شيت كلها؟ ده صح؟ هو ده اللي ممكن يسألك فيه في الحتة دي في الامتحان. نقراها مع بعض. Computer Aided Software Engineering. The term Computer Aided Software Engineering can refer to software used for the automated development. خلي بالك بقى من الكلمة دي. Automated ايه؟ Development. يعني ايه Development؟ فاكرين لما احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت System Analyst و Programmer or a System Developer. يعني كودينج بروسيسنج سوفت وير اي زي مثلا كمبيوتر ذا كيس فانكشن انكلود اناليسيس ديزاين اند بروجرامينج. طيب الاناليسيس هنا تغنيني عن اللوجيكال اناليسيس بتاع السيستم اناليست؟ لا ما تغنيش. طب ايه كلمه اناليسيس؟ هو حطها هنا ايه الاناليسيس نوع الاناليسيس اللي ممكن يعمله الكيس اناليسيس جوه الكودنج نفسه. طب ازاي؟ حضرتك بتيجي مثلا احنا خلينا على الاكسل معظمنا في بيشتغل اكسل لما بتيجي تقول له عارف في حاجه اسمها بيفوت تيبل في حد عمل بيفوت تيبل قبل كده في اكسل؟ ايه هو بيفوت تيبل؟ في شويه حاجات بعدين يعملهم لك زي ماتريكس كده يجمع كل حاجه ايه لوحدها. ده عمل اناليسيس يعني جاب كل الكونديشنز اللي تحت حاجه معينه وراح مجمعها واخد الداتا على اساسها. انت عملت الموضوع ده بكلمه قلت له اعمل لي بيج تيبل بس وهو اللي عمل اناليسيس واشتغل لكن ما هوش لوجيكال اناليسيس ما قامش بمقام تفكيرك انت يعني ما عملش خطوات برنامج عشان ما نلخبطش. ديزاين اند بروجرام كيس تولز اوتوميتد ميثود فور ديزاين دوكيومنتينج اند ريديوسينج ستراكشر كمبيوتر كود ان ديزاين بروجرامينج لانجويج. Some typical case tools are EBA tools, configuration management tools, data modeling tools, model transformation tools. حاجات دي مش لازم تخش تفصيل قوي يعني اعرفها كده مجرد قرايه. Source code generation tools, data flow diagram. طب ايه حد عنده فكره عن ايه البرنامج اللي بنرسم بيه الفلو شارت والداتا فلو دايجرام الكلام ده؟ لا اوتوكاد مش مثلا ازاي؟ يعني ممكن ساعات بيغلط يعني بيسافر في الحاجات دي. في برنامج اسمه فيزو في اي اس اي جو بيرسم مايكروسوفت بيرسم الفلو شارت والحاجات دي. هو موجود ضمن الاكسل في الاكسل الفلو شارت ممكن تعمل لا لا حضرتك بتتكلم عليه الشارت الرسم البيان لكن الفلو شارت يعني بروسيس كده ارسم كده يروح فين ودي عمليه وده قرار. السيمبلز بتاعت الفلوت شارت نفسها موجوده في البرنامج اللي اسمه فيجن. الفيجن ده تقعد انت تختار كده جرافيكال يعني تقعد تختار فيه وبعدين تقعد تصمم وبعد ما تصمم الكلام ده هو يبدا يحلله لك ويقول لك لا انت عندك فيه حاجه غلط فيه نود مفتوحه مثلا في مكان معين بيعلم لك عليها بحيث انك تراجع الديزاين بتاعك وبعد ما تخلص خالص ممكن تاخده كده هو كبرنامج تحوله اكسس يعني تقول له خد الكلام ده اعملوا لي اكسس هي هو اوتوماتيك اعملوا لك اكسس مش مجرد بس ممكن جامد كومبايليشن انا بوريك التولز ومدى حدثتها يعني في الاوفيس 2008 بتاخد الرسمه كده زي ما هي بعد ما بتعمل لها اناليسيس في الفلوت شارت تقول له حول لي ده للبرنامج في الاكسس هو بياخده يبدا بقى ياخد كل الكونديشنز اللي انت عاملها دي طب هو البرنامج يا ابو الله وظيفته هي اصلا الترو شارت هي رسمه طلحيه بس خلي بالك احنا ايه انت دلوقتي ساعتين شغال ايه البروجرامر اللي وظيفته؟ لا البرنامج الترو شارت ده ما هو الترو شارت مين اللي عمله؟ مين اللي رسمه؟ مخ بشر سيستم اناليست لكن مين اللي حوله؟ يعني انت كده غالبا ممكن تستغنى عن مين؟ بروجرامر لكن عمر ما تستغنى عن ايه؟ البروجرامر كان بيعمل ايه؟ بياخد الكلام ده يترجمه لبرنامج صح؟ التولز الجديده دلوقتي قالت لك ارسم لي الرسمه وانا هاخدها احولها لبرنامج يبقى انت استغنيت عن مين؟ عن البروجرامر لكن استغنيت عن المخ البشري؟ لا في موديولز معينه بقت ايه؟ فانكشن ويقول لك لايبرري يعني بص انت بتاع السي عنده لايبرري عنده ايه؟ لايبرري تحسب له مثلا الجذر فانكشن تعمل حاجه معينه وانت حتى يعني الناس البروجرامرز اللي هم شغالين في هو بيشتغل يعمل نفسه لايبرري يقعد يعمل فانكشن كده بتحسب حاجه معينه ويحطها ولما يجي يحتاجها البرنامج يبقى هو عارف في فانكشن مسميها اسمه معين ياخدها يحطها على طول في موديل فدي بقت حاجات جاهزه يعني بيصغر مساحه الكمبيوتر ميزته ايه؟ ان هو الحاجات الروتين والاستراكشرد يعني ايه الاستراكشر اللي انا عارف اولها ونهايتها زي الكودنج الكودنج كده لما يجي يكتب اف يبقى لازم يبدا بجين وبعدين اف وبعدين يكتب الكونديشن وبعدين يكتب اند اف دي استراكشر صح لكن ايه اللي مش استراكشر اللوجيك بتاعي تفكير انا بدل ما امشي للباب كده اهوت ولا اخش كده اسهل ولا انط من فوق فقط اسهل الورقه دي المستعد ده يمشي ازاي ايه البيانات اللي موجوده فيه كل الكلام ده لوجيك ده عقلنا البشري ده اللي لسه ما وصلوش ليه لحل بيه فالكيس دي بتتعامل مع الكودنج اكتر ما انها تتعامل مع الاناليسيس خلاص اللوجيك اي حاجه لوجيك محتاجه تفكير الكيس مش هتعرف تعملها لكن هي تعمل ايه الاستراكشر يوتيليتي بروجرامز احنا اتكلمنا على يوتيليتي بروجرامز دي قبل كده وقلنا ايه هي ايه اليوتيليتي بروجرامز مثال بسيط جدا مثال بسيط جدا للوتيليتي بروجرام حاجه موجوده جوه الويندوز لما بتيجي تعمل اكسبلور وتطلع الفايلات اللي عندك وتقول له رتبها بالديت ده يوتيليتي بيعمل ايه سورتنج وري ارينج يبقى نفهم من كده ايه هي اليوتيليتي بروجرام برامج مساعده ليك بتستخدمها في العمليات اللي ايه بقى اللي مش محتاجه يعني مش محتاجه برنامج حاجات بتعملها بصفه روتينيه كل يوم وحاجه بسيطه يبقى بعملها بايه؟ يوتيليتي بروجرام. يوتيليتي بروجرام ار بروفايدد باي مانيفاكتشر اور اكويبمنت تو بيرفورم روتين بروسيسنج تاسك ريكوايرد باي بوث كلاينت اند اوزر such as extracting data, sorting, merging and copying. يعني اللي هي الوظائف بتاعت الويندوز. لو نعرف التفكير شوية Security program are pre-tested are independent of the client own program effort حتى بقى تهمني جدا كinternal auditor بالنسبة للutility program utility program مشكلته ان انت بنفسك وانت بتعمل installation للبروجرام ده بتفتح له السيستم بتاعك تفتح له الدنيا كلها ازاي وانت بتعمل installation للutility program هو اوريدي بيخش على كل حاجه عندك في الجهاز يعني هو عشان يقدر يعمل لك سورتنج خلي بالك الويندوز مثلا الفانكشن بتاعت الويندوز عشان تعمل سورتنج للفايلات دي هو عمل اكسس واديته يعني ماكسيمم بيرميشن ان هو يعمل اللي هو عايزه في الايه في الفايلات دي صح؟ عشان يعملها كوبينج انت نفسك سمحت له بالكلام ده. الادمنستريشن بتاع اليوتيلتي بروجرام يهمك جدا ان هو يكون اندر كنترول. يعني ممكن يجي في السؤال يسالك يقول لك انت دخلت لقيت ان الاند يوزر هو اللي بيعمل ادمنستريشن لليوتيلتي بروجرام وما بيبلغش حد ومحدش له دعوه بيه. الكلام ده كنترول ديفيشنسي رهيب. خطر جدا اليوتيلتي بروجرام الادمنستريشن بتاعها لازم يبقى اندر كنترول ودوكيومنتد ولازم تبقى نسخه اصليه مش متفيروسه لان الكلام دوت بيفتح البورتس بتاعت الجهاز بتاعتك ممكن تبص تلاقي لو في بروجرامر وعمل ودخل عمل هيك على اليوتيلتي بروجرام يفتح يخش جهازك ويعمل باك دور ويعمل هو عايزه. ممكن يبقى بارت ان وممكن في يوتيلتي بروجرام انت بتشتريها وبتنزلها زي عارف الحاجات اللي هي بتسرع النت وتنظف الجهاز عارف برامج كلينر وبي سي كلينر ومش عارف ايه الكلام ده ده يوتيلتي بروجرام. انت بتقول له خلي بالك انت بتنزل اللي هو بي سي كلينر ده انت بنفسك وبايدك بتفتح له الجهاز كله صح؟ هو بيقعد يسالك شويه اسئله كده وبيديلك ديسكليمر كده لو ركزت فيه وقريته هتتخض ده بيقول لك انا كده خالي مسؤوليه ولو الجهاز بتاعك باظ انت اللي قايل وانت تقول اكسبت فانت موافق ان احنا ايه ممكن نضمن لك الجهاز تمام. فاليوتيلتي بروجرام دي خطورته فلازم يعني ما اقدرش ان انا اسيب اليوزرز او اي حد ان هو ينزل اليوتيلتي بروجرام بدون ايه كنترول قوي على الموضوع ده اشتريته منين ومحتوى ما فيهوش فيروس ولا لا متوافق عليه واخد سيرتيفيكتس معينه يعني لازم تتاكد ان اللي انت هتنزله اليوتيلتي بروجرام ده مظبوط. Security program are pre-tested and independent of the client's own programming efforts and furnish useful information without the trouble of writing special programmers for engagement. طيب نيجي بقى على حاجة بقى اسمها ايه structured one structured system. احنا قلنا structured يعني structured حاجة عارف اولها من اخرها بالبلد كده يعني مثلا حاول لك عملية ايه عملية القيد في الفترة اليومية structured ولا مش structured صح؟ طيب عملية التنبؤ بمبيعات السنة الجاية unstructured صح؟ طب لو انا عندي سيستم او السيتويشن اللي انا فيها دي ستراكشر فاكرين ان احنا قلنا ان في طريقه بتاعت سيستم بروتوتايب سايكل اللي احنا اتكلمنا فيها في طريقه ثانيه اسمها ايه بروتوتايبنج والطريقه الثالثه اسمها ايه اند يوزر الستراكشر ينفع مع ايه او معنى ادق هل الان ستراكشر تنفع مع سيستم بروتوتايب سايكل؟ انت عندك اساسا انت في بدايه سيستم ديفلوبمنت سايكل انت لازم تقول ايه؟ البرنامج هتدخله مواصفات الاتيه وهيطلع الاوتبوتس الاتيه وهيعمل البروسيسنج الاتيه عشان يوصل للاوتبوتس دي لازم يعمل البروسيسنج دي على الانبوت دي يبقى دي ايه؟ لازم تبقى ستراكشر الدنيا واضحه عندك لكن حاجه سيستم انت مش عارف او انت عارف متخيله بس مش عارف ايه البروسيسنج اللي هتتم عليه بالظبط يعني لسه الصوره مش واضحه عندك ايه البروسيسنج اللي ممكن يتم عليه في نفس الوقت المخرجات بتاعته برضه هيزي بالنسبه لك مش عارف انت مش نفسك مش عارف عايز ايه بالظبط يبقى الكلام ده ينفع مع ايه؟ بروتوتايبنج ليه؟ انت هتعمل نموذج اشتغل كويس بس في كذا حاجه عايز تتعمل طب مش هنقعد معاك لغايه لما نوصل لايه؟ لنسخه فرض جميع الاطوار طيب يبقى فكر كده اي ستراكشر ينفع معاه سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل ان ستراكشر ينفع معاه الايه بروتوتايب نقدر نحط دي ذا لايف سايكل ابروتش از ذا بيست امبلويد وين ذا سيستم ار لارج اند هايلي ستراكشر طب ليه لارج لان احنا الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده انت شايف حجم الفلوس اللي مدفوعه, جايبين بقى ستيرنج كوميتي واناليست وبروجرامرز وعاملين نعمل دوكيومنتيشن وبتاع, كل الكلام ده بفلوس كتير جدا. يبقى لازم السيستم بتاعي يبقى كبير عشان اقدر يعني يبقى كوست افكتيف, مش كده؟ ما ينفعش سيستم صغير. يعني هل اقدر اعمل القصه دي كلها عشان اعمل لحضرتك شيت اكسل تحسب الفايده الافكتيف ريت مثلا؟ لا مش ممكن, يعني كلام مش منطقي, صح؟ يوزر اندرستاند ذا تاسك تو بي بيرفورمد. عشان تعمل ايدنتيفيكيشن لازم اليوزرز بتوعك او المانجمنت اللي انت بتعملهم برنامج يكون عندهم اندرستاند كافي للتاسكس اللي هتتم. بايز انفورميشن سيستم اند ذا ديفلوبر هاف دايركتلي ابليكابل اكسبيرينس ان ديزايننج سيميلر سيستم. يعني انت بتجيب سيستم اناليست بروجرامر, يعني غالبا بيقدم لك سابقه عمل ان هو عمل حاجه شبه اللي عندك يعني, تمام؟ In the life cycle process, each stage of development is highly structured and requirements are clearly defined. Dunya wadha. However, when the task is unstructured, prototyping may be a better approach. Prototyping and experimental assurance process is costly and time consuming, and thus not currently the most common approach. It entails developing and putting into operation successfully more refined version of the system until sufficient information is obtained to produce satisfactory design. بالنسبة لقصة الـ بص الـ prototyping انت بتدفع قصة وانت مش ضامن النتيجة. يعني ممكن في الاخر خالص prototyping دي تقعد تجرب تجرب تجرب توصلش للحل, يعني البادج بتاعك تخلص من غير ما انت ايه توصل لنموذج مرضي, صح؟ ساعات الافلام الامريكاني كانت بص ايه يجيب لك شويه علماء مجانين كده وبعدين يقول لك اصل المشروع ده احنا كنا بنكمله ووقفنا بسبب البادج. دول كانوا شغالين بروتوتايب, قعدوا يعملوا تجارب وبعدين مره واحده قالوا لهم يا جماعه انتوا بقالكم سنه شغالين صرفتوا وقت كده وعديتوا البادج ايه المشروع ده. فانت كل المصاريف اللي صرفتها دي راحت فين؟ في الارض, صح؟ لكن السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل قبل ما بعمله بحسب الكوست بنفيت. لا ده انا عندي بنفيت, انا قعدت على صحيح بس البنفيت اللي عندي هتجي لي اكتر من الكوست فهشتغل. طب لو الكوست اعلى من البنفيت مش هشتغل, مش هعمل سيستم, صح؟ انا مش هدفي ان انا اعمل سيستم, انا هدفي ان انا اعمل ايه؟ ارتقي بالبزنس بتاعي. فلو الكلام ده مش هيرتقي خلاص مش لازم. change control, احنا اتكلمنا على change control دي. ايه حد فاكر change control دي؟ قولنا عليها حتى كلمة دي جات احنا بنتكلم على maintenance, صح؟ احنا قلنا في maintenance اي modification ويحصل اثناء maintenance كان غرضه ايه؟ upgrade مثلا بعمل preventive maintenance عشان اتجنب المشاكل اللي ممكن تواجهني في المستقبل. فعشان اتجنب المشاكل هضطر ممكن الاقي حاجه محتاجه تعديل عشان اعدلها ازاي؟ اعدلها كده وخلاص ولا في كنترول بيحكم الموضوع ده؟ في كنترول بيحكم الموضوع ايه؟ الكنترول ده اسمه change control is a formal process used to ensure that ايه هدفه بقى؟ to ensure that change of the system are introduced in control and controllable and coordinate manner. It reduces the possibility, هدفه ايه؟ reduce possibility that unnecessary change will be introduced to a system without forethrough introducing faults in the system or undoing change made by user. خلي بالك بقى في favorable change و unfavorable change. ايه هي الفيفربل تشينج؟ السيستم محتاج تعديل وعدلناه واخدنا ابروف وفكرنا كويس قبل ما نعمل التشينج والتشينج اتعمل. طيب ايه unfavorable change؟ والله بقى اليوزر بتاعي مفتح شويه ودخل اعدل في البرنامج وانا اثناء المينتيننس اكتشفت ان اليوزر لعب في البرنامج. طب ايه الاجراء؟ اعمل اكس بقى عامل ايه؟ يبقى اعمل دوكيومنتيشن ان انا وانا براجع في اليوم الفلاني لقيت السورس او النسخه اللي شغالين بيها مش هي اللي احنا متفقين عليها في الدوكيومنتيشن، وجبنا الراجل السيستم اناليست وجبنا الراجل البروجرامر ورجعوا النسخه اللي احنا ايه كاتبين عليه. فهمت الفرق؟ يبقى ايه؟ يبقى انا بعمل التشينج كنترول دي ليه؟ لحاجتين. عشان الكنترول اللي انا عايزه التشينج اللي انا عايزه يبقى ايه كنترولر. طيب والتشينج اللي انا مش عايزه اللي اتعمل من ورايا واكتشفته ارجع ايه الوضع على ما هو عليه. دي الفكره. خلي بالك الـ change control دي بقى ليها وظيفة تانية مهمة جدا. حضرتك انت عندك ايه؟ يعني تخيل ان السيستم ماشي كده. كويس؟ وجيت انت هنا في الحتة دي عملت change. اي تغيير في البرنامج. طب الداتا دي هل اتعدلت بما يمنع المشاكل في الانتجريشن مع الفلول اهو؟ يعني تعدلت دلوقتي شويه حاجات هنا. طب الداتا دي دخلت هنا راح متاثره بالتشينج ده اهو. طب هل لما تكمل الفلو بتاعها هيحصل في مشكله ولا تكمل بسلاسه؟ فلازم التشينج بتاعك يبقى تيستد. انت بعد ما هنعمل التشينج هتقول للراجل ايه؟ طب استنى بقى اعمل تيست بروسيجر. حط بقى هنا شويه طرقات ومشيها وشوفها بعد التشينج. اولا التشينج بتاعها صح ولا لا؟ يعني مثلا برضه خلينا في مثال البيرو كده، احنا قلنا ايه؟ بدل ما البنشن بقت 10% تبقى 11%. فده تشينج عملناه. طب نعمل تيست نعدي الداتا اتحسبت 11%. طيب طب بعد ما اتحسبت بقى ممكن الراجل اللي هو بيكتب كودنج مثلا يبوظ اسم فيلد. تمام؟ فتيجي الداتا تتنقل يطلع لك ايرور يقول لك الفيلد ده مش موجود عندي. يبقى ايه؟ التشينج ما اتعملش مظبوط. يبقى ترجع تاني تتاكد ان الايه؟ الانتجريشن بتاع الداتا ماشي تمام، الفلو بتاع الداتا ماشي زي ما هو، والتشينج نفسه اتعمل واتعمل صح. يعني التشينج كنترول المفروض يتبقى تيست كنترول. التشينج كنترول المفروض يتبقى. بص احنا في الديزاين احنا عاملين نعمل تيست طول ما احنا ماشيين بين ايه اول كل مرحله بنخلصها نعمل تيست، وبعدين عملنا تيست للبرنامج قبل ما ننزله وعملنا له تيست واحنا بنعمل له امبلمنتيشن صح. وفي المينتيننس واحنا شغالين ده تيست. اي تشينج تعمل له تيست ليه؟ عشان تتاكد ان اللي اتعمل صح. خلاص انت عارف يعني بره ربنا طبعا يحفظك اي مستشفى لما تخش المستشفى بره يجي يعمل لك تحليل يعمله مرتين مش غباوه بس يقول لك ممكن اجهزه الاولانيه حصل فيه مشكله يعملوا يقيس لك الضغط مرتين اي حاجه يعملها مرتين دي التست. كنترول رابع عندهم كده ما يطلعش حاجه جديده غير لما يكون متاكد منها انها ايه مش هي المشكله دي. The goals of change control procedure usually include minimum disturbance to service. انا بعمل كده ليه؟ عشان اقلل disturbance بتاع السيرفيس بتاع reduction in back out activities and cost effective utilization of resources involved in implementation change. back out activities يعني حضرتك انت ايه اشتغلت عملت حاجه وطلع غلط ايه اللي بيحصل؟ تمام مش هتعود عليك عودا سيء يعني انت ايه عملت تشينج والتشينج ده مش صح كنت شغال بعد ما اشتغلت راح تحتاج انك تعيد الشغل ده تاني وقد يترتب عليه بقى ايه خسائر هتخسر وقت الناس ممكن تخسر حاجات فيزيكال في التشينج دهوت بتاعت ليه كل ده انت عملته ليه؟ لان انت ما عملتش تشينج كنترول كويس يعني عدلت من غير ما تتابع العمليه فعلت عليك ايه؟ بما لا ترضى تمام؟ فاهم؟ يعني انت حتى مش اصلا؟ يعني هو بيقول لك ايه؟ ريدكشن ان باك اوت اكتيفيتيز. باك اوت اكتيفيتيز اللي هي الانشطه الغير غير مرغوب فيها يعني هو الغرض من change control ان انت تقلل الباك اوت اكتيفيتي. ايه هو الاوثنتيكيشن؟ وانت داخل على النت كده اهوت مش بيقول لك يوزر نيم فيريفيكيشن، تحقق من اليوزر نيم بعدين بيعمل لك ايه حاجه اسمها اوثنتيكيشن. اوثنتيكيشن هي يعني معناها العربي توثيق، او يعني بيوافق على ان انت تخش في السيستم. Authentication is a method of identifying individual process or entity that attempting to login to source domain. يعني السيرفر بتاعي كده او الدومين وده كلاينت. كلاينت بيدخل يوزر نيم وباسورد. اول حاجه بيعمل ايه؟ يشوف اليوزر نيم والباسورد دول صح ولا لا، يبقى بيعمل لهم ايه؟ Identification. بعدين بيعمل لهم Authentication يسمح لهم بالدخول. طب ليه؟ لان ممكن يبقى اليوزر نيم والباسورد صح بس الراجل ده مش مسموح له يدخل. يعني انت بتقول ان مفيش عندي موظف يخش على السيستم بعد الساعه 5 بس السيستم مفتوح مش شغال، او مثلا ايه الديبارتمنت ده خلاص شغله انتهى الساعه 5 وما ينفعش يخش تاني، فيجي دخل اليوزر نيم والباسورد بتاعته يعمل لنا هو ايدنتيفاي هو صح يوزر نيم والباسورد السوريه بس الاوثنتيكيشن لا انت مالكش حق انك تخش دلوقتي خلاص. دي عمليه ايه؟ خش على السيرة. نقف عند الاي دي كنترولز. خش على ايه؟ الاسئلة. السؤال رقم واحد. كلنا فتحنا السؤال رقم واحد. هنبص على الاسئلة. Process of monitoring evaluating and modifying a system as need is referred to a system name. Maintenance. صح. حد عنده مشكلة في هذا السؤال؟ حضرتك تفتح الأسئلة معا؟ حد تاني يا جماعة ما وصلش للسؤال؟ طيب نقرا السؤال. The process of monitoring evaluating and modify a system as needed is referred as system name. Maintenance. عارف شوية السؤال ده؟ ليه ما هياش analysis؟ عشان analysis design. Object design ايه؟ المرحلة في design. بس الاناليسيس انت بتعمل ايه؟ identification بين المدخلات والمخرجات. ما هياش انت يعني ده بقى أقل من كلامه هنا. Monitoring. Evaluating يعني ايه؟ The system شغال. صح؟ مش لسه بعمل له ايه؟ مش يشتغل. طيب السؤال رقم 2. Effective internal control for application development should provide of which of the following. طيب project steering committee to initiate and oversee the system. دي صح ولا صح؟ معنى ايه؟ واحد. Technical system programmer to evaluate. System software. هو مين اللي بيعمل evaluation؟ واحنا بنعمل ميتين صح؟ مين بيعمل evaluation؟ هو السيستم السيستم انا ولا البروجرام؟ طيب then technical system program يبقى ده معانا ولا بره؟ Visibility studies to evaluate existing system؟ ايوه معانا. The establishment of standards of system design and the program. Which of the following should be emphasized before designing any system element in top-down approach to a new system development? فاكرين قبل ما نبدأ بالصفحة ايه top-down approach؟ management. ببدأ بالمانجمنت وتقريبا بتجاهها بالايه؟ طب هو انا عايز اسأل ايه اللي انت هتركز عليه؟ وانت بتعمل توب داون ايه اللي هتركز عليه؟ البروت جولز والاهداف النظام. دلوقتي انا بتكلم على ايه موديل؟ تايبس اوف بروسيسنج سيستم بينج يوزد باي كومبيتيتورز اللي حواليها طبعا بعيده. كمبيوتر ريكويرمنتس تو بي يوزد ان ذا سيستم برضه. انفورميشن نيدز اوف مانجر فور بلاننج اند كنترول طبعا هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. Failure of using computer aided software engineering case. Technology, ممكن يجيب لك كيس اهو. Technology is that can ensure that. شور ايه بقى؟ حاجه لوجيكال ولا حاجه خاصه بالكودنج البروجرام؟ خاصه بالكودنج. طيب نوع من الداتا فيلدز اوكير ان فيلد صح ولا يعني User becomes committed to new system. هل دي بتأكد هلا؟ مالاش علاقة. هل الكيس دي هتقول لك ان اليوزر بتوع هيتوافقوا مع السيستم الجديد؟ لا. مش منطق. All programs are optimized for efficiency. ممكن. مش كده؟ نقرا اللي بعدها. Data integrity rules are applied in systems. يعني integrity rules اللي هي integrity rules اللي هي خاصة بايه؟ فاكرين لما احنا قلنا ان في الفلوت شارت اللي هو الكيس ده لو انت بترسم فلوت شارت وعندك في فتحة حاجة مش حافلها يعني الانتجريتي بتاعت الرسمة مش راكبة في ناسي انديف ناسي اي حاجة بيقول لك عليها يبقى الكيس بيظهر الايه الانتجريتي بتاع الايه البروجرام خلاص ده الانتجريتي دي من الوظائف اللي بيقدمها لك الكيس خلصة؟ نقول سي غلط ايه؟ incorrect because so بصبر او هي سي يعني صم شوية كده صح عشان هو بيقول لك ايه؟ because although that it has potential to accelerate system development case cannot ensure هو بيديك يعني هو بيسهل لك لكن ما يقدرش يديك ايه؟ ensure ما هوش مراجعة cannot ensure that all programs are optimized for efficiency. In fact, some case development modules may need to be optimized by hand to achieve acceptable performance. يعني في بعض الكيس محتاج يتعمل optimization. يعني ايه optimization؟ ايه الغرض من optimization؟ ان انت تحسن. ففي بعض الكيس دي محتاجة development. هي نفسها محتاجة development. لكن هو ما يدكش هو يساعدك في ان هو ايه تعمل optimization. لكن ما يدكش انشور ان العملية بتتوصل. يعني هي ممكن تلخبط شوية. كيس اللي هو كمبيوتر لو جاب لي واحد واثنين وثلاثة اختياراتي دي اختارها؟ يعني لو جاب لك دي حاجة تانية خالص ما تنفعش تبقى هتختار سي. لو جاب لي لا لو جاب لي اختار اكتر من الاجابة صح يعني اختار دي معايا ما ينفعش الاجابة في الامتحان ما بيجيبش ثلاث من الاجابة صح. حد يقول لي واحد واثنين يعني ممكن في الامتحان بتاعكم كده؟ كتير هو اكتر من الجزء النهائي ده كده بعتيني واختار مين فيهم لا لا دي تفرق لا لا بص هو انا بقول لك ايه هو خلي بالك انا بالالفاظ القاطعه ماشي هو بيقول لك ايه تو انشور انشور دي يعني بيدي لك ايه هي دي الغلط هي طبعا كونفيوزنج يعني ممكن واحد انا ممكن اغلط فيه لو في الامتحان ممكن انا اغلط فيه ماشي بس هي انا ايه احنا بنتكلم عليها لو جالك السؤال ده في الامتحان is used of computer to aid in development computer-based information system. Which of the following could not be automatically generated with KISS tools and techniques? من غير ما أرى الإجابات. أنا أدور على حاجة إيه؟ لوجيك. خلاص؟ إيه بقى من دول يا جماعة لوجيك؟ إيه؟ عشان فيها كلمة لوجيك؟ طب إيه رابع لوجيك؟ طب ايه؟ من غير ما تبص في الاجابه؟ انفورميشن ايه اللي ما يتعملش؟ ايه اللي ما يتعملش؟ انفورميشن ريكويرمنت ديترمينيشن يعني انت هتشوف ايه المعلومات اللي انت عايزها والحاجات دي الكيس دي مش دي لوجيك تفكير هتقعد تشوف ايه المعلومات اللي انا عايزها عشان الجاب مين ومين يقول ايه وكده طب تعالى نبص ناخد بقى واحده واحده بروجرام لوجيك ديزاين مش لوجيك ديزاين ده هو اللي قلنا الفيزو بيحوله على طول كمبيوتر بروجرام كود طبعا بروجرام ديفينيتيشن يتباع لك ماشي دي ديكيومنتيشن احنا قلنا ان الكيس دي بيطلع لك ديكيومنتيشن يعني انت بدل ما تقعد تكتب الديكيومنتيشن بتاع الكودز كام موديول والموديول متفرع منه ايه وايه اللي تحت الموديولز اللي هو والحاجات دي والشجره والتري والتيبلز بتاعتي ايه مواصفاتها وكل الكلام ده كيف يعملوه. سته Object technology has become important in companies' strategic use of information systems because it's of its potential tool. ايه هي الاوبجكت؟ السؤال معناه تكنولوجيا. السؤال معنى السؤال اوبجكت تكنولوجيا has become important in companies' strategic use. Object technology يعني ايه؟ لا انت عارف الاوبجكت بروجرامينج يعني انت برمجة الهدف صح؟ انت عايز هدف وتوصل. طب انت دلوقتي واحد بيديلك تكنولوجي تحقق لك الهدف بتاعك على طول من غير ما انت ايه تخش في اللي احنا دخلنا فيه ده. يعني واحد بيديلك شبه برامج جاهزه شبه حلول متكامله خلاص اوبجكت تكنولوجي بيقول لك فيها ايه بقى بريميت كويكر اند مور ريليبل ديفلوبمنت اوف سيستم. يعني صح ليه؟ لان هو انت بتاخد حل جاهز يعني انت مش محتاج ان انت تعمل اللي احنا عملناه وتعتمد على ايه اخطاء بشريه ده صح او غلط صح. ان اوبجكت اورينتد ابروتش از انتندد تو بروديوس reusable code. reusable يعني شركة متخصصة في السوفت وير بتعمل برنامج reusable code يعني ممكن تستخدمه سواء الشركة انت بتنتج او انت بتاخده من الشركة. يعني بص عارف البرنامج بتاع السابق والاوريجنال بزنس سوت والكلام ده ده هو ايه؟ هو انت بتعايز ايه برنامج بيرول؟ عايز برنامج بيرول معمول له اناس معمول له كل حاجه خده انت عامل له تيوننج على الشركه عندك. فاهم ازاي؟ يعني انت عايز ايه يعني ايه البنفيتس اللي هياخدها الراجل ده؟ كام واحد؟ ادي كذا كذا. طب ايه حسب ازاي؟ هتلاقي هو مديلك تولز تقعد تحسب بيها. خلاص؟ بيسهل لك العمليه جدا يعني مش لازم تبقى انت بروجرامر عشان تعمل السيستم. انت بتاخد سيستم تعمل له ايه؟ تيوننج حاجه يعني بريبيرد كده جاهزه وبتستخدمها ايه في اكتر من حاجه. User acceptance testing is more important in object-oriented development process than in traditional environment because of implementation of the AI. طب ممكن نسيب ال object-oriented دي عشان اشرحها لكم حضرتك يعني نسيت احطها في الكول كونسبت. خلي السؤالين دول بس انا ركز فيهم بقى بالحضرتك يعني شويه. 8 System development approach used to quickly reduce module for user or of user interface. User interactions with system and process logic is called. خلي بالك وانا بقول لك ايه؟ System development approach used to quickly produce a model for user interface. User interactions with the system and process logic. يعني اليوزر هيتعامل مع السيستم بعدين تكتب انت اللوجيك تشوف انت ايه اللي حصل وتقعد تعدل. كل ايه؟ نيورال نتوركينج. سمعت كلمه نيورال نتوركينج دي معايا؟ طيب مستبعد. ري انجينيرنج احنا قلنا ايه هي عمليه ري انجينيرنج؟ ري ثينكينج انها بعيد التفكير في العمليه كلها. ابلكيشن جنريشن يعني ابلكيشن يعني انت بتنتج الابلكيشن واخد بالك ولا بروتوتايبنج؟ مش البروتوتايبنج دي اللي انا بعتمد على اليوزر بتاعي؟ ام اي اس مانجر. ايه هو الام اي اس؟ نظم معلومات مانجمنت انفورميشن. مانجر هاز اونلي انف ريسورس to install either a new payroll system or يعني هو ايه عنده only enough resources يعني التمويل بتاعه budget بتاعه ده يعني to install either a new payroll system or a new data security system but not both. يعني هو ما يقدرش budget بتاعه ما تسمحلوش ان هو ايه ينزل البرنامجين. Which of the following action is most appropriate giving priority to security system. خلي بالك هو انا بيتكلم على مين؟ ال MIS manager. خد بالك بقى من السؤال. Leaving the decision to the MIS manager ولا يعني نسيب له احنا ياخد القرار ولا increasing MIS staff output in order to both system to be installed ولا having information system steering committee to set priority. Steering committee to set priority. السؤال رقم اللي هي سيلي increasing staff output in order for both system. هو بيقول لك الريسورس بتاعته قليله اساسا. الريسورس دي ممكن تبقى فلوس او ناس. تزود له الستاف عشان يعمل الاثنين. كلام مش لوجيك مش عارف صح. طب ليه هو اللي ما ياخدش قرار؟ ليه هو ما ياخدش قرار؟ عشان في ستيرنج كوميتي هي بتحدد البريورتيز هي اللي بيديها الموضوع. بس ده قرار تمويل مش قرار. القرار هو المفروض هو اللي ده تمويل. ما هو الستيرنج كوميتي دي حضرتك بترقص الايه؟ الام اي اس مانجر صح؟ يعني هي اللي بتقول له ايه للنادي شايفه الجولز بتاعت الشركه من فوق. ممكن هو يقول لا يا جماعه انا محتاج السكيورتي سيستم ده اكتر عشان انا السيستم بتاعي مش سكيور. هم يدرسوا الموضوع ويقولوه صح؟ لكن لو هم شايفين ان في حاجه اعلى اهم للشركه كلها ككل من السكيورتي سيستم يعملوا ايه؟ يختاروا. هو بيكون عضو في الستريم؟ ممكن يبقى عضو او يتاخد رايه. بس من الراي مش منفرد ليه. احنا قلنا وظيفه الستيرنج كوميتي انها بتعمل ايه؟ ست للبريورتيز بتاعت البرنامج او البرامج اللي عندي. هبدا بأني برنامج وهبدا في أني برنامج يعني طيب 10 which of the following is the most appropriate activity for an internal auditor to perform during review of system development activities. هل السؤال ده يهمنا؟ مش كده؟ طيب نرو سيرف اون MIS steering committee that determine what a new system are to be developed. Review is a methodology used to monitor and control the system development function. ايه رايكو؟ ايه ولا بي؟ بي طبعا صح؟ 11 Traditional information system development produce procedure that ensure proper consideration of control may be followed by user developing end user computing EUC application. Which of the following is prevalent risk in the development of EUC application? هو احنا قلنا ايه؟ نفتكر كده مع بعض. ايه هي ال EUC؟ هو end user computing. يعني حضرتك موظف شغال في قسم وعندك جهاز كمبيوتر عملت برنامج يخدم عليك انت صح؟ يعني طب ايه الحاجات اللي هي اخطار شائعه متعلقه بيه؟ ان هو مش معمول له اناليسيس كويس، مش تحت كنترول، ممكن يبقى متعرض لل في سكيورتي شائع ايه بقى الاخطار الشائعه؟ ان هو لك قبل ما نبص في الاجابات ان هو less secure وان هو مش reliable. ممكن برضو الراجل بتاعك ده مش متخصص يعني يعمل حاجه على قده خاصه بيه هو لوحده. صعب ان انا اعمل لها انتجريشن مع بيت السيستم. قول لي يا رب هنشوف ايه. هو مش انا اسف، هو المفروض انا براجع عليه في البرنامج اللي هو عامله نفسه ده. لا احنا بس احنا قلنا ان ايه، انت يعني دلوقتي انت شغال في قسم مثلا في ماسك الاكونت ريسيفر مثلا ماشي، وانت ما عندكش سيستم يلم ايه الشركه كلها مع بعض، فكل واحد قاعد عامل فاتح نفسه شيت اكسل او عامل برنامج اكسس بيدخل عليه شغله وبيطلع اوتبوتس ورقه يوديها بدل ما يقعد هو يكتب بايده ويجمع وطاشر اعمل شيت اكسل تعمل الكلام ده. ده اسمه ايه؟ اند يوزر كمبيوتر. خلاص انا ما عنديش سيستم شامل للشركه، بس كل واحد قاعد شغال عامل حاجه خاصه بنفسه. وفي الاخر ايه؟ بنقعد نجمع ريبورتات بقى من هنا ومن هنا ومن هنا عشان نبدا نشتغل. طب ايه الخطر في كده؟ ان السيستم اللي انت عامله ما يبقاش صح، يعني او البرنامج اللي مش سيستم بقى الاوتبوت مثلا يكون البرنامج اللي انت عامله فيه اخطاء ومش متامن، ممكن اي حد يخش يفك الباسورد بتاعتك ويسرق الداتا، صح؟ مش معمول له سيستم اناليسيس، صح؟ صعب ان انا اربطه، يعني صعب ان انت اخد بقى البرنامج بتاعك ده استخدمه في ال ادخل اخد الداتا بتاعته ادخلها في الجنرال ليدجر، صعب لان ايه؟ حاجه مفككه كده، كل واحد عامل حاجه بمزاجه. تاني اقراها management decision making made by may be impaired due dimensional representation of manager request for computerized information. ولا management may be less capable to reacting quickly to competitive pressure due to increased application development time. يعني الاثنين الاولين الاول يعني management decision making may be impaired due dimension، يعني حاجة انت عملتها ايه شيوة يعني كده هو to management request for computerized information، يعني انت مبقاش عندك كنترول على decision making خلاص. هل ال end user computing ده يأثر على الكلام ده ليه؟ لان المانجمنت سوبرفيجن، يعني ممكن انت ممكن تاخد قرار تلغي ال end user computing، يا جماعه ما حدش يعمل برامج، احنا هنعمل برنامج للكل. لكن لو معمول برامج هيمنعك ان انت تاخد القرار ده، يعني لو معمول لو الاند يوزر عاملين برامج هيمنعك انت ان انت تاخد القرار ده؟ لا طبعا مش هيمنعك. management may be less capable to of reacting quickly to competitive pressure due to increased application development time. يعني ان هي ما بتقدرش تعمل reacting quickly to competitive pressure، يعني التطور اللي بيحصل في الانت يوزنج كمبيوتر ابلكيشنز دي هي زي ده. مانجمنت سكند تونكت مانجمنت مي بليس سام ديجري اوف بريمينس اون ريبورت بروسيد باي انت يوزنج ابلكيشن از ات نوت از ات داز نوت ريبورتس برودوس اندر تراديشنال سيستم ديفلوبمنت بروسيجر. يعني هي الشركة المانجمنت دي هتعتمد على الريبورت اللي طلع من الاند يوزر كومبيوتنج، مع ان هي ما خضعتش للبروسيجرز اللي في ال اس ال دي سي، صح؟ يعني هي مش ريليبل. معنى الحوار الطويل ده كله ان هو ايه؟ مش ريليبل. طب الاجابه بس ناخد بريك ونكمل. ايه ممكن الموضوع ياثر على القرار المجمع؟ خلي بالك، بص الفكره ايه؟ يعني انت دلوقتي حضرتك عامل برنامج اكسل بيشتغل شويه، هل المدير لما يجي يعمل سيستم للشركه كلها يقول يا جماعه احنا مش هنعرف نعمل سيستم عشان الاخ اسمه ده، عشان احمد عامل سيستم في الاكونت ريسيفبل مش هنعرف احنا نعمل سيستم عشان هو عامل سيستم في الحته دي؟ هل ده كلام منطقي؟ لا. هو ايه المنطقي؟ ان اقول لك احمد متشكرين على البرنامج بتاعك اقفله عشان هنعمل سيستم شامل، يبقى ما ياثرش على القرار. لكن المانجمنت ديسيشن هو اللي ياثر عليك انت، هو اللي يديك الشغل بتاعك مش شغلك انت اللي يعمل. السؤال رقم 12، بص هتلاقي تكست كده يعني حوالي سبع سطور، اقراها بسرعة. هو في اخر السؤال هي ماشي Interaction information system development and operational procedure typically involve four functions areas. System analysis function focus on identifying مش عارف ايه، وبعدين testing. هو بعد الاخر بيقول لك ايه بقى؟ The user function provides to input and receive output of the system. Which of those four functions is often poorly implemented or improperly omitted in development of end user computer application? ايه يعني ايه من البروسيجر بتاعت ال SLDC مش موجود في ال end user computer؟ طيب نشوف ال end user computing ده مش بيعمل كودينج، صح؟ وممكن يعمل تيستينج، بيعمل امبلمنتيشن، صح؟ لكن ايه اللي ما بيعملوش؟ هل تتوقع انه بيعمل سيستم اناليسيس؟ صح؟ وايه سيستم اناليسيس فانكشن؟ يعني انت من غير ما تقرا السؤال من غير ما تقرا الاربع سطور دول اقرا الجزء الاخراني بيقول لك ايه من الاربعه دول ما بيعملوش الاند يوزر كومبيوتنج واشوفهم السيستم اناليسيس فانكشن ولا بروجرامينج فانكشن ولا كمبيوتر اوبريشن فانكشن ولا اليوزر فانكشن. من المنظر كده اللي هي ايه سيستم اناليسيس. بس تلاقي السؤال الضخم كده responsibility for the control of end user computing exists at the organizational department and individual user level. حتى مهمة جدا control في ال end user computing. control كله في ايد مين؟ كله في ايد ال user اللي هو عامل البرنامج. Which of the following should be direct responsibility for individual user؟ ايه بقى من دول اللي هو مسؤولية ال user مباشرة؟ هل مسؤوليته acquisition of hardware and software؟ يعني انت كموظف انت هتروح تشتري ال لا طبعا. taking equipment inventories انت اللي هتبقى مسؤول عن equipment inventories يعني. strategic planning for reading لا طبعا. physical security of equipment اه طبعا انت قاعد مخلي بالك من الجهاز. Auditors often make use of computer programs that perform routine processing functions such as sorting and merging. دي اللي اسمها ايه؟ Utility. سؤال رقم 15 تغيير عشان تجد الكلام. 16 أو 2. Corporation has a change from system of recording time work on a clock card to a computerized payroll system. تقييم الساعة بتاعت الموظفين بتاعت زمان هو الكلام ده. غيروا الساعة دي لإيه؟ لكمبيوترايز بيرول سيستم in which employees record time and out with magnetic card. The computer system automatically update all payroll records because of this change. لما حصل بقى إيه اللي حصل؟ إن هم غيروا بدل ما كان ساعة وبيكتب فيها الوقت والتاريخ وبتاع عملوا كل واحد زي كارنيه كده وهو داخل يعديه على الماجنتيك ريدر. يسجل له هو دخل امتى وخرج امتى. طيب هي تعمل ايه بقى؟ generalized computer audit program must be used. ما صح؟ يعني ايه generalized computer audit program؟ ده tools في ايد المراجع بيراجع بيه الحاجات العامه. فهل ده related قوي للنقطه دي؟ لا. part of audit trade is altered. طبعا طبعا لان انا لو كان الاودت تريل بتاعي وانا براجع البيرول كنت باخد ايه؟ تاخد الكروت بتاعه الايه؟ الكروكه وتبدا بقى انت تاخد ايه؟ تروح على المصنع تشوف العمال بتشتغل كام ساعه وتطبقها على الكروت دي. طب دلوقتي ايه؟ الدنيا اتغيرت بقى في سيستم كمبيوتر بقى في هما بيعدوا بقى هتاخد الداتا دي منين؟ من السيستم الجديد. فالاودت تريل شكلها اتغير. ممكن يجي هنا وقت يعني يلخبطك شويه ويقول لك ايه ان الاودت تريل اوميتد يعني المفروض ان انت بقى تعمل ايه ومشى من الاودت تريل خلاص مش محتاجه. لا طبعا انا محتاج ميجور ديسادفانتج اوف ذا لايف سايكل ابروتش تو سيستم ديفلوبمنت ذات از نوت ويل سوتد فور بروجكت ذات ار اللايف سايكل ابروتش مناسبه لايه؟ للاستراكشر وغير مناسبه لايه؟ للانستراكشر. لكن هي طبعا مناسبه للاستراكشر واللارج والكومبلكس احنا عاملينها عشان دول. An insurance firm that follows the system development life cycle. خد بالك بقى معايا من السؤال ده. يقول لك insurance firm that follows the system development life cycle concept for all major information system versions. Is preparing to start feasibility study for proposed underwriting system. Some of the primary factors and feasibility study should include are even possible vendor of system and their reputation for quality. يعني انت قبل بس بتعمل feasibility study تسأل بقى عن المورد وسمعته ولا exposure to computer virus and other insertion ولا method of implementation such the barrel or cut over. طبعا مش في الفيزابيلتي. مش في الفيزابيلتي. انت بتتكلم بص كل ده انت بتتكلمه بعد ما وانت بتعمل implementation يعني تفكر في الكلام ده وكله technology and related cost طبعا دي هي الكور بتاع الفيزيبيليتي في السلايد compared with prototyping life cycle methodologies are appropriate for problem involving طيب احنا قلنا ايه البروتوتايبنج بستخدمه في الستراكشرد ولا عن الستراكشرد عن الستراكشرد يبقى ايه هاي يوزر اندرستاندينج اوف تاسك اند لارج بروجكت سايز يبقى ليه لان هاي يوزر اندرستاندينج ده يعني ايه ستراكشرد ولا عن الستراكشرد ستراكشرد طبعا صح اندرستاندينج وفاهم الدنيا ماشيه ازاي فيبقى هنا وضع الله شاكي مش دوش are appropriate for problem involving high هو بيسأل اللايف سايكل مناسبة خلي بالك اقول لخبطك في الاول compared with prototyping بالمقارنة بالبروتوتايبنج اللايف سايكل مناسبة انهي حالة من الحالات دي فناخد اول واحدة high user understanding of task and large project size مناسبة مش هحتاج نجرب يعني طب لو user understanding for task and small project size ده مستخدمش بروتوتايب طب لو user understanding of task and uncertainty of requirement بروتوتايب uncertainty of requirement and large project size مش في uncertainty يعني انت مش عارف انت ايه البروتوتايب ده to be more responsive to its customer. خد بالك برضو السؤال ده لذيذ. Bank wants a system that will permit account representative to consolidate information about all the account belongs to individual customers. يعني ايه؟ يعني حد فاهم حاجة؟ بقول لك ايه؟ يعني عشان يبقى احسن يعني The bank wants to system that permit account representative اللي هو الممثلين بتوعه يعني to consolidate information يجمعوا معلومات about all accounts عن كل الحسابات اللي تخص كل customer. Bank management is willing to experiment with different approach. يعني هما كده محددين هما عايزين ايه؟ experiment. خلاص experiment يعني ايه مش حاطط هيجربوا. Because the requirements are evolving rapidly. يعني ايه؟ evolving يعني ايه؟ يتطور بسرعة. The best development of approach of this system is prototype. ماشي؟ A bank was considering its first use of computer aided software engineering keys to develop an inquiry system for account representative to access consolidate lower system profiles of customers account. A benefit of using keys in this situation is that no new software development tools would be needed. يعني انت مش هتحتاج تستعمل اذا كان هو اساسا development tools. No training of programs would be required. مش هتدرب الناس على البرنامج بتاعك. لا طبعا هتدربه. Management of development process would be improved. إدارة عملية development نفسها. يعني هل الكيس ده يغنيك عن السي شارب والجافا واللغات البرمجة؟ لكن هو بيعمل لك ايه؟ يخليك تتعامل معها بطريقة أسهل. صح؟ The need of testing would be reduced. يعني هتقلل حاجتك للتستنج. تسهل لك التستنج. خلي بالك تسهل لك التستنج لكن ما تلغيش التستنج يبقى الاجابه ايه؟ سي management of the development process would be improved. انا لو حليتها على اساس ده سي بس مش فاهم سي يعني اي وبي ودي غلط مش فاهم سي ماشي هو طريقة صح في الامتحان بس نفهم سي ده انا management of the development process would be improved. انت دلوقتي بتكتب الكود فانت قاعد عمال تكتب تقول له ايه بيجين اف تقعد تكتب له الشروط بتاعتك ان دي اف ذن مش عارف اعمل كذا ده انت قاعد عمال تكتبه ممكن تغلط غالبا يعني بتغلط وانت بتكتب وتقعد تصحح تعمل ديباج للبرنامج اللي انت كتبته تاني طب لما انا ادي لك تولز تطلع لك الاخطاء بتاعتك فين؟ يبقى انت بتدير عمليه الديفلوبمنت بسهوله صح؟ لما ادي لك تولز انت تقول لها انا عايز ايه وهي تكتبه لك؟ يعني اقول له يعني يدي لك جرافيكلي كده حاجه زي الاكسس في الاكسل مثلا، انت تقول له خد كذا زي كذا واجمعهم على كذا، واذا طلع الناتج اكبر من كذا يعني في كذا. كل اللي انت بتعمله في الاكسل ازاي؟ شاشه جرافيكلي كده ما تقعدش تكتب اكواد، يبقى بيسهل لك عمليه الايه؟ الكودنج، بيسهل لك المانجمنت بتاعت الكودنج. لكن ما هياش ايه؟ ما بترغيش السورس اللي القدره انت بتكتب فيها. Advantage of life cycle methodologies are ايه بقى؟ lower overall development cost، lower cost صح ولا لا؟ غلط هو. Ability to give user a function system quickly، life cycle دي هتطلع لك البرنامج بسرعة. Reduce application development time to achieve function system، هتقلل ال development time زي الأغنية بقى طبعا. Enhance management and control of the process. تعمل documentation ان رأي كل حاجة ومفيش حاجة تتحرك غير بايه؟ بكنترول قوي جدا عليه. Application control objective. دي خليها محاضرة جاية عشان خاصة بالكنترول. خلاص؟ إذا السؤال ده خليه للمحاضرة الجاية. Which of the following should be مش هنروح نخش بالكنترولز النهاردة. نفسي أخلص. Which of the following should be the auditor recommended as the most economical point at which to correct input errors in an system, in an online system. خلي بالك كل ما تصلح الايرور بدري كل ما يبقى ايه؟ ايكونوميك اكتر. يعني كل ما تصلح يعني كل ما لو الناس اللي بتسيب خط كده حياه البرنامج امر مختلف، كل ما اصلح الخطا بدري كل ما هيكلفني اقل. ليه؟ لان انا مثلا انا ماشيت خطوتين وبعدين حصل غلط وصلحت، يبقى هصلح ايه؟ خطوتين. لكن لو مشيت 10 خطوات هتضطر تصلح ايه؟ ال 10 خطوات. خلاص، خاصة ان انت لو اكتشفت ان الغلطة في الخطوة الأولانية. يبقى انت لو كنت صلحت في الأولانية كنت هتوفر تصليح دوت كله. فمبدأ يعني كده احط في دماغك كل ما اصلح بدري كل ما يبقى ايه؟ أوفر. اقرا السؤال بقى. هو بيقول لك بقى دلوقتي انهي نقطة يقول لك صلح الاوتيزم اللي يقول لك صلح فيها او اكتشف فيها اخطاء وصلحها تبقى مور ايكونوميكال. input data are balanced with computer procedure controls totals. يعني هو كده حصل ايه؟ دخل الداتا وعمل لها processing وبعدين قارنها بايه؟ بالtotals. خلاص؟ entry of data into each field of a record is completed. يعني قبل ما ايه؟ وهو بيملى الفورمة، لو في بيان ناقص هيقول مش هيقبل الريكورد من غير فيلد ناقص، ولا ياخد الفيلد بعدين في الاخر لما يجمعه يقول لك كل ناقص. انهي واحده فيهم؟ الاول البدايه. انهي البدري؟ لو بصينا على سي دي هنلاقيهم ايه؟ بعد المرحله الحمد لله. Program documentation is a control designed primarily to ensure that. أنا بعمل documentation ليه بقى؟ من غير الإجابات أنا بعمل documentation ليه؟ عشان أتأكد إن الكلام الأبروفد أهو إن البرنامج بتاعي حقق الأهداف بتاعته، إن إذا كان في تغير فالتغير ده حصل وده واتنفذ بالطريقة الصحيحة. نشوف بقى الإجابات. Programmers have access to a tape library. All information on disk file and the hard documentation. Program do not make mathematical errors. لا ليه؟ طب ليه؟ لان هو لو عمل mathematical error هيبقى غلط في الدوكيومنتيشن، يعني مكتوب في الدوكيومنتيشن بتاع البرنامج موجود غلط، بس مش ايه؟ مش تعمل detection غير لما تعمل testing، مش الدوكيومنتيشن هو اللي هيقول لك. Program is kept up to date and perform as intended. صح. ليه؟ من حضرتك عندك flow chart وعندك بروجرام مكتوب، كل ما هيحصل ابديت الدوكيومنت بتاعتي بيحصل لها ابديت. لو انا عايز اعرف ان البرنامج شغال زي flow chart ما هي مرسومه هجيب بروجرامر يرجع لي يقول لي الكلام المكتوب ده يحقق الاهداف بتاعت البرنامج، يحقق flow chart اللي انت عايزه. change control typically includes procedure for several collectors, for production program and for test version of program. The reason of this practice is to وانا عمل ايه؟ عمل فصل ما بين النسخة اللي هي السورس والنسخة اللي انا بعمل فيها الايه؟ التعديل. ليه؟ عشان لما اتأكد من التعديل ده هوت النسخة اللي انا عمل فيها التشينج اتأكد منها يتبقى ستيبل عشان ما اقصرش على ايه؟ على البرنامج اللي شغال فيها. صح؟ نقرا بقى promote efficiency of system development هو ال change control يعني بيجي جوه ال system development ولا بعده؟ بعده مفيش system على طويري segregate incompatible duties segregate صح؟ ليه؟ لان البروجرامر بتاعك لما جاي يدخل لو دخل على البرنامج اللي شغال انت دلوقتي لو عمل حاجة خلاص انت البرنامج شغال الدنيا ماشية لكن انا بعمل ايه؟ اخليه يشتغل في نسخة بعد ما النسخة دي يشتغلها اراجعها واعملها تيستنج بعد ما اعملها تيستنج اعملها دوكيومنتيشن بعد ما اعملها دوكيومنتيشن ادخلها في البرنامج الفعلي بعد ما يكون انا عرفت هو عمل ايه بالظبط ودوكيومنت الكلام ده صح؟ يبقى انت كده فصلت مش احنا قلنا ان البروجرامر المفروض ما يخشش تحت الكنترول بتاعك وانت عامل كنترول ليه؟ عشان تفصل البروجرامر من ان هو عامل اوبريشن. Company often receives its production process. هي دي غلط. Permit unrestricted access to program. هي شبه هنقرا incorrect because separation production and test version of program restrict access to to programs. هي شبه segregate صح؟ انا مش عارف الفرق. Permit unrestricted access. صح هي بي اقوى يعني. هي بي اقوى. بس هو هي confusion فعلا. مش عارف اسئلة الاي تي عموما يعني دايما تلاقي فيها اجابتين كده confusion كده. بس خد الاوضح خد اللي انت ايه معتاد عليه. Company often receives its production process. The change may entail revision of process program, processing program, ensuring that the change have minimal impact on processing and result in a minimum risk to the system function. Is the change control? Minimizing the likelihood of unauthorized editing of production program. Job control language and operating system software can be can first be compressed part. Database access reviews while compliance reviews while good change control procedure while effective network security software. Will change good change. Database access reviews are of it. هو ايه الداتابيز اكسس؟ مش اللي انت بتعمل اليوزرز بتوعك تشوف كل يوزر بيخش على حاجته ولا لا او تشوف اللي دخل على الداتابيز. طبعا هو دلوقتي بيتكلم على ايه؟ editing production program بيتكلم على بروجرام مش على الداتابيز صح؟ طيب compliance reviews اللي هي compliance انت بتشوف ايه مثلا في قانون اللي هو بتاع الداتا اكت ده اللي عملته قبل كده ده قانون المفروض كشركه لازم تلتزم بيه. طيب انت بتشوف compliance مع القانون دوت كل التشينج اللي بتاعتنا effective network security انت بتعمل النتورك بتعمل الابلكيشن rejection of unauthorized modification of application system should be accomplished through the use of program check ولا patch control ولا implementation control صح قبل ما بعمل implementation بشوف ليه unauthorized which of the following risk is most likely be encountered in an end-user computing environment as compared with mainframe computer system. ايه الريسك اللي متعلق بالend-user computing؟ Inability to offer adequate unreliable power supply system يعني مش كده ما قلنا في UPS؟ لا. User input screen without graphical user interface لا طبعا ما فيش حد يشتغل من graphical user interface. Application that is difficult. to integrate with the other information system, طبعا هي دي. Lack of adequate utility program, لا طبعا مش هي. Authentication process by which the system verification that the user is entitled to enter the transaction requested, while a system verifies the identity of the user, while a user identifies himself to a system. No. السيستم هو اللي بيقول الايه؟ اليوزر. الراجل ده خش. طب امسكي الصيغه دي. احنا قلنا ان ايه؟ ان انت بتعمل ايدنتيفيكيشن وبعدين بيديك اوثنتيكيشن. صح؟ هو هنا ايه؟ يوزر ايدنتيفايز هيرسيلف تو ذا سيستم، يعني اليوزر بيعرف نفسه. هو مين اللي بيديك الاوثنتيكيشن؟ انت اللي بتديه لنفسك ولا السيستم اللي بيديه لك؟ السيستم اللي بيديه لك. فانت كونك انت بتخش تعمل لوجن، ده انت ايه؟ بتعرف نفسك للسيستم. تقول له انا فلان الفلاني واليوزر نيم بتاعتي كذا. هو بيعمل لك عمليه ايه؟ ايدنتيفيكيشن. اليوزر ده موجود عندي والباسورد بتاعته صح. طب له حق الدخول؟ له حق الدخول، يعمل لك اوثنتيكيشن. مالكش حق الدخول مش هيعمل لك اوثنتيكيشن. اللي هي ايه؟ لو انت مشترك في سايت والعضويه بتاعتك اكسبيرت انتهت. اليوزر نيم والباسورد بتوعك صح. بس ما يعملكش اوثنتيكيشن. ليه؟ عشان انت لازم تجدد الاشتراك بتاعك. 32 System Development Audit Engagement Include Reviews all various points to ensure that development is properly controlled and managed. The review should include all the following, except EVA, conducting a technical feasibility study on available hardware, software and technical resources. عشان تكنيكال. وباقي كله صح. طيب 33 which of the following should be reviewed before designing any system element in top down approach. فاكرين top down approach to new system development؟ فاكرين؟ طيب ايه بقى؟ types of processing دي هتعملها في كل الحالات. computer equipment needed in system هتعملها في كل الحالات. information needs of manager for planning طبعا هي دي السي. 34 hospital is evaluating the purchase of software to integrate new cost accounting system with existing financial accounting system. Which of the following describes the most effective way for internal audit activity to be involved in the procurement process? Internal audit activity evaluate whether performance specifications are consistent with hospital needs. دي وظيفتك من غير ما تبص في اجابات. ولا الانترنال اوديت اكتيفيتي ايفالويت ويزر ابلكيشن ديزاين ميت انترنال ديفلوبمنت اند دوكيومنتيشن ستاندردز. ولا انترنال اوديت اكتيفيتي ديترماين ويزر ذا بروتوتايب موديل از فاليديت اند ريفيود ويز ذا يوزر بيفور برودكشن از بيجين. كل ده خلي بالك شغل مين؟ من اول بي وانت نازل كده شغل مين؟ الستيرنج كوميتي. اول واحده شغل اللي هو الراجل بتاع التكنيكال بتاع الستيرنج كوميتي. طلعت شغل الستيرنج كوميتي. The internal audit activity has no involvement since the system is already been developed externally. هل لما انا اجيب السيستم من بره الانترنال اوديت ما تخشش؟ لا. طب يبقى هي ايه؟ طب ايه ليه؟ عشان انت ايه اللي يهمك ان السيستم ده هو بيوفي بحاجات الانتيتي اللي شغال صح؟ ده شغلتك انت بتحقق منها شكاية الانترنال اوديت. خش في الدروس كده ونكمل بقى ايه المرحله. خلينا نتكلم كلمتين عن الكنترولز ازعاجهم. وانت عارف بقى ده بقى ما تعرفش. طيب طب خلينا المره الجايه ان شاء الله نخلصها بسرعه.